ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة بتاريخ 26 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 3 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا قد بلغنا موسم الحج الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الموسم، ثم أرسل في عقبه علينا بن أبي طالب بأن يؤذن في الناس بأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأنه لا يحج البيت بعد هذا العام لا مشرك ولا عريان. ثم نزلت يعني أوائل سورة براءة أو التوبة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامع بأن الروم قد علمت بما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، وأنه قد توحدت جميع تقريبا قبائل العرب على الإذعان ليه، مش للنبي بأنه نبي، وإلا بعضهم دخل في دين الإسلام أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيبدو بشكل واضح في حروب الردة، خوفا من القوة التي بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دينه إما رغبا أو رهبا. تمام؟ فتسامعت الروم بذلك، وهم لهم سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل إلى الملوك فأرسل إلى الغساسنة، ملك الغساسنة، والغساسنة كانوا خاضعين إلى الروم، فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ فالغساسنة ناحية الشام، والمناذرة خاضعين للفرس، وبرضو عرب، ملوك عرب بس خاضعين للفرس ناحية العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجب أن ينتقم لقتل رسوله، فده كان المبرر لغزوة مؤتة، حتى هي تسمى غزوة ولم يغزو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عشان كده احنا قلنا قيد الغزوة او السرية اغلبي مش مبني على استقراء تام يعني. وكان فيها ما فيها يعني قتل الاربع امراء الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستؤمر خالد بن الوليد على غير بيع، يعني هو نصب نفسه فرضي به الناس، ثم استطاع ان ينسحب بالجيش باقل خسائر، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل خالد بن الوليد، وسماه في هذا الموقف بسيف، أخذه سيف من سيوف الله، وصار بعد ذلك لقب لسيدنا خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ما فعله الروم أو الغساسنة الخاضعين للروم برسوله، فعزم بعد ذلك على أن برضو يغزو الروم، أو يغزو أو يؤدب المناطق اللي فيها الغساسنة على الأقل، ويؤمن طريق التجارة اللي هو بدأ يقطع أجزاء منه مع قريش، وكانت سبب معظم الغزوات، وهو سبب الانهاك الاقتصادي ده في الاخر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بهذا الشكل لما جه يدخل في صلح الحديبيه، واخذ يرسلون الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ويح قريش انهكتها الحرب او نهكتها الحرب، يعني حصارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والحرب وكذا انهاكهم اقتصاديا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل القافل اللي راح او اللي جايه اما خلاهم يغيروا مساراتها بشكل تعسفي فخسروا كتير، كما اخذها، فده كان حمل اقتصادي عليه كبير جدا. فأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بقية الخط حتى الشام، تمام؟ فاجتمعت عدة أسباب لهذا. قبل أن يحسب النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة اللي هيستكمل بها قبل أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي سوف يستكمل بها التعامل مع الروم أو الغساسنة التابعين للروم، تسامع النبي صلى الله عليه وسلم والعرب أن الروم عزمت على أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لدرجة أن الموضوع ده استولى على قلوب الناس المؤمن والمنافق. فأما المنافقون، فبدأوا يتحدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن أن قتال العرب كقتال بني الأصفر. لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحشد للناس على أن يغزوا أو يقترب حتى لا يأتوا إلى ديارهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم أو يذهب إلى ديارهم، إلى حواف ديار الروم أو على ديار الغساسنة في الشام. فالمنافقين بدأوا يتكلموا ويقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم فاكر هو عشان كسب العرب وكم غزوة ولا كم سرية أنه فاكر الروم، لا دول غير دول. فأحسب محمد أنه يعني قتال العرب كقتال بني الأصفر. وأما المؤمنون فظلوا في وجل وخوف شديد جدا. الرواية بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان هو ورجل من الأنصار يتبادلون الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، ده يتاجر يوم وده يدخل يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ما نزل فيه من العلم والقرآن وكذا. فإذا عاد عمر بن الخطاب من التجارة والعمل في الدنيا فيقول هذا الرجل أخو يعني صاحب عمر بن الخطاب يخبره بما وقع في المجلس، ثم الرجل يتاجر اليوم التالي وعمر بن الخطاب يحضر المجلس. فأتى الرجل على في غير الوقت المعتاد، يعني على يعني وكأنه على هيئة الفزع أو كذا. فلما يعني دخل على عمر الخطاب فقام عمر الخطاب مذعورا وقال له أجاء الغساني؟ يعني كان كل هم الناس ان هم الغساسنة او الروم او من يتبع الروم سيغزو المدينة خلاص. وكأن الوضع كان حاضر جدا، ولكن كان الموضوع مختلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشيع انه قد طلق زواجه، فعمر بن الخطاب قال له لا، طلق حريمه كلهم. والقصة بعد كده مشهورة في السير، لكن مش يعني مش معانا في السرد يعني دلوقتي خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم امره في اخر الامر انه ايه، يغزوهم ولا يغزوه، لا هو هيجهز جيش. المشكلة ان الجيش كان الميعاد في الوقت في هذا العام وقت حار جدا، فهو هينتقل هيروح قرب تبوك. طب تبوك دي يعني هيمشي لها تقريبا 1000 كيلو او اكتر او ما يقارب 1000 كيلو من المدينة لغاية تبوك، ده واحد حار جدا. اثنين في وقت كان المفروض الوقت ده انتوا عارفين السنة فيه كتير جدا، في ناس لما تقول له انا عايز استلف منك يقول لك تعالي لي في شهر كذا. اشمعنى شهر كذا؟ بقول لك ايه، لو في تجاره، لو في زراعه، لو في هم المواسم التجاريه بتاعتهم مرتبطه بالزرع، فالوقت بتاع حصاد الثمار وكذا وبتاع في الوقت ده. فمشكله في حاجتين، مشكله ان الوقت ده بعده اللي المفروض الناس تلم فلوسها بقى، واللي تاجر تاجر واللي زرع زرع وبيع، ده واحد. اتنين، ان المفروض الوقت ده الناس بيبقى قاعد، ناس دول اهل الزرع، فده يقعد جنب محصوله حته طريه ضله يبيع الحاجه وياكل وبتاع. ما اجتمعت ده كله، عشان كده حتى سميت بغزوة العسر، وقت شديد جدا، وقت قلة من المال، وقت حر شديد، والناس العكس بقى تفضل ان هي تظل في هذا الوقت لا يعني لا تخرج ولا تنتقل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في الناس عدة مرات يحمسهم ويعني يذكر فضائل الجهاد والإنفاق في سبيل الله وكذا، حتى أن عثمان بن عفان كان قام النبي صلى الله عليه وسلم في حضن الناس على النفقة والجهاد وكذا وتجهيز الجيش، جيش العسر. فقام عثمان بن عفان فقال علي كذا وكذا، يعني أنا هتحمل عدد كذا من الفرسان بسلاحهم وأكلهم وشربهم، وكأنه إيه هيحمل جزء كبير من الجيش بماله الخاص. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد وتجهيز الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال علي كذا وكذا من الفرسان، عدد ضخم برضه، لأن هو يتحملهم سلاحهم وأكلهم وشربهم ذهابا وعودة. ثم أتى عثمان بن عفان للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى له بمال كثير من الذهب والفضة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، اللهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فسيدنا عثمان وتسارعت الناس في اعطاء المال، منهم سيدنا ابو بكر الصديق ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب. يعني طبعا برضو الموقف ده برضو كان العكس، برضو المنافقين ليهم برضو موقف ان هم كانوا كل واحد يجيب حاجه قليله فكانوا يلمزوا يقول لك طب دول يعني هم دول شويه التمر دول اللي هيفرقوا. وطبعا دي نظره المنافق، هو جاهل بنفسه وجاهل بربه، هو الله عز وجل لا ينظر الى الكم اللي هتدفعه ولا بتاع، رب درهم سبق 100,000 درهم، انت جبت ايه؟ عشان كده سيدنا عمر الخطاب يقول يعني ايه ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عايز ان هو يسبق سيدنا ابو بكر الصديق في النفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يجيب مال يقول له كم ماذا ابقيت لاهلك فيقول كذا، فقل لك بارك الله فيما يعني تركت وفيما اعطيت وكذا، فيدعو له بالبركه. بس عايز يشوف الناس كل واحد بيدفع ايه، يعني ده بيختبر فيه عقول الناس وايمانهم. فسمع ابن الخطاب قال لا انا هسبق سيدنا ابو بكر، فجاب نص ماله. لما واحد يكون معاه ثروه ويجيب نصها لا حاجه ضخمه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كم تركت لاهلك؟ يعني قال مثله، يعني نص ونص. فسيدنا ابو بكر الصديق قال ما جاء قال له ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني لا جاب كل فلوسه. فدي ايه بيمسح المنافقين بقى كاي حد كان بيجيب اي حاجه عمالين برضو ايه. ففي هذا الجو النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوه تبوك. طيب في ناس منعهم العذر طبعا، الفاقه وعدم القدره وكذا، ودول طبعا يعني ثوابهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اكنه غزا، لان المساله قلبيه. تقطع دايما اهل السلوك يقولوا يعني يقطع الطريق الى الله عز وجل بالقلوب لا بالاقدام. فهو الرجل نوى قطعا ان هو لو كان يستطيع لا قاتل، ولو كان يستطيع لخرج. هو المنافق ده مشكلته ايه؟ دي سؤال كويس. اخونا بيسال بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج في غزوه تبوك تقصد وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم خرج معاه منافقين كتير في احد وغيره، ان هو ايه ليه ما نحوش، ليه ما خرجهمش من الجيش؟ الاسلام له حكم الظاهر. يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهدتموه يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان. واحد بيصلي الصلاه الخمس وبيزكي فمسلم، مسلم فين؟ في الظاهر في الدنيا. فمش رب مسلم في الدنيا كافر في الآخرة، ورب كافر مسلم في الآخرة. ايه تيجي ازاي دي بقى؟ واحد مسلم في الدنيا ظاهره عمل الجوارح ان هو مسلم، فاحنا بنشهد ليه؟ بالإسلام. فلو ما للمسلم من عصمة الدم والمال والنكاح والإرث وكذا. طيب في الآخرة ممكن يكون منافق فيكون في الدرك الأسفل والعياذ بالله. طيب ممكن العكس، واحد يكون كافر لم تبلغ حجة الرسل في الدنيا خلاص، ويجي في الآخرة فالله عز وجل يختبره فيختار الإيمان فيدخل الجنة، فهو يموت يعني هو في الأهل في الدنيا كافر، هو فعلا كان كافر بس إيه لم تصل حجة رسالية صحيحة، يعني لم تبلغ حجة الرسل خلاص كده. فالمنافق ده ظاهر الإسلام. مين عارف إنه منافق؟ الله عز وجل يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يعلم خلاص، والمسلمين المؤمنين عارفينهم من الشكل كده والتعامل والسلوك ان هم. عشان كده سيدنا كعب في الروايه المشهوره بتاعه المخلفين لما تخلفوا عن تبوك قال فنظرت في المدينه فاذا فلم يتبقى فيها الا رجل، يعني الا الضعيف واللي ليه عذر وكذا، والا رجل يعني مغموض من النفاق، يعني كل الناس عارفه ان ده منافق. ايوه بس عارفين ازاي؟ شكله كده يعني، بس محدش يقدر يقول عليه كافر. ليه؟ لانه بيصلي ويصوم وكذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي بن سلول قبل ان ينهى من الصلاه على المنافقين، صلى عليه وكفنه في برده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد وفعل كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا وبتاع، فيقول نحي عني يا عمر لغايه وشد من هدومه يا رسول الله تصلي عليه مش عايزه سيدنا عمر بن الخطاب يصلي. فيقول الم ينهك الم يقل لك رب العزه يعني انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر؟ قال يعني ازيد، انا هزيد عن 70. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف بدافع النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني خير كله رحمه كله، فهو عايز ينجي اي حد، فلو الرجل ده فيه اي شيء ينجيه يعمل له النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مع عقد الاسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليغفرن الله يوم القيامه مغفره يعني لم ترد على عقل احد من بني ادم، يعني ان الله عز وجل يغفر لبرج ان ابليس يعني يستشرف انه قد يغفر له مما يرى من رحمه الله عز وجل يوم القيامه. فهو ده اللي هو ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو فكره ايه؟ ان هو الرحمه. هو النبي رب العز قال وما ارسلناك الا رحمه للعالم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم مرسول رحمه، مبعوث رحمه. اما عمر بن الخطاب فبحق الايمان والشده وبتاعه ده لا ما تصليش على ده ابدا. اما النبي يعني هو ده سب النبي صلى الله عليه وسلم وخزل وقلب عليه وكذا وتكلم في عرض عائشه كل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لو بيده لو قالوا له دخلوا النار ولا الجنه هقول له ايه؟ اقول له لا خش الجنه. اما هو محمد صلى الله عليه وسلم ارسل حتى يدخل الناس الجنه ولا ويخرجهم الله عز وجل من النار. هو ده اللي ارسل بيه محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده حديث الصبي اللي كان مريض واليهودي، فالنبي عرف ان هو مريض وممكن يموت، فدخل عليه وابوه واقف فقال اسلم او قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فالولد بيبص لابوه فالرجل يعني غلبت عليه الرحمة الطبيعية ان هو قد يكون ادراكيا معاند مش عايز يؤمن، بس هو يعلم انه الحق. فقال لا اطع على القسم، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومات. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني باشا، فقال يعني نفس مش دي نفس يعني قد انقذ الله عز وجل به من النار، هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم استنقذها، كانت تهلك خلاص. فهي دي الفكرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بدافع النبوة والرحمة التامة ولم ينهى. بعد كده طبعا نزل ايه، نزل نهي تام انه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على احد ولا يدعو له ولا يستغفر له، لانه دول ايه يعني. لكن قبل النص كان النبي صلى الله عليه وسلم في سعة فصلى عليه خلاص. طيب هو سورة التوبة يعني ايه تقريبا، يعني دايما كان يقول لك ايه مدام، يقول لك الحكم ده مدام في التوبة في الغالب يعني اي حاجة تانية ده من اواخر، واحكام الجهاد واحكام المنافقين وكله ده من اخر ما نزل يعني. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد ذهب غزوة تبوك، الاخبار التي سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دقيقة او صحيحة، فلم تحشد له النور الروم ولا الغساسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الناس منهم عمر بن الخطاب، قال له انت ترى ان احنا نهاجم من القوم ولا نعود ولا بتاع، فقال له يعني انت في وحي يعني انزل الله عز وجل عليك وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار فقال له يعني لو كان في وحي ما استشارش، مش هستشيرك لو في وحي، انا بسألك في الامور اللي هي ايه تحسب بالعقل وفيها حكمة وفيها أستاذ. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له لا، أنا يعني لا أرى أن إحنا نقاتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز لهم، بل يعني يكف عنهم ويكتفي بتوطيد نفوذه في المناطق في أثناء العودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كل أقوامها أي حصن أو كذا تسمع به النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم واتفق على إما جزية أو أشياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد، وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعاهدوا بالقدرة، يعني هو لو يقدر يلزمهم بشيء ألزمهم، إن لم يستطع فيعني ينحاهم عن قتاله وكذا، أحسن شيء ممكن يوصلوا، لأن المسألة فيها قدر كبير جدا من اللي احنا نسميه السياسة الشرعية، يعني اللي هو إيه أفضل شيء في حدود الممكن ولكن في طاعة الله عز وجل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك، يعني غنم السمعة العسكرية، كل الناس سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم حشد للروم، يعني المسألة إيه كبرت بقى، يعني ده حشد للروم ومش رايح يدافع عن نفسه، لا ده وصل لغاية حدودهم وعاهد الناس وكذا وبتاع. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إعلان كده مضمن، يعني إن كل خطوط التجارة ناحية الشام اما في يد النبي صلى الله عليه وسلم يغلقها من المنتصف من اول المدينه ومكه وانت نازل، او احلف كل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل المناطق دي محالفه وهتدفع النبي صلى الله عليه وسلم اما الجزيه او اسلم فيدفعوا الزكاه او على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساله ايه صارت يعني ايه كان خلاص كده التئم الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج اللي هو حجه الوداع، ثم اخذ الناس عنه المناسك. وفي اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم بدات العرب خلاص يعني الامر اتضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني التأم له الامر خلاص. فالفكره بقت كانت فكره ملهمه، ايه ده طب ما هو لما قال على نفسه نبي، طب العرب طول عمرها متفرقه، لما قال على نفسه نبي جمع الناس دي كلها والناس دي دخلت في دينه والناس اذعنت له ودخلت معاه في عهود وبيدفعوا له فلوس وبتاع، فايه بدات دعوات النبوه تنتشر في الجزيره، الناس قالك والله يعني دي كويسه دي خلاص. فالاسود العنسي في اليمن ادعى النبوه والنبي عايش، سليمان الكذاب بنو حنيفه في اليمن بنو حنيفه قال ايه ادعى النبوه، وهم كده لسه ايه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه. فالاسود العنسي جاء خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، قتلوا سيدنا ابو مسلم الخولاني في اليمن، وكف الله عنه يعني كف الله شره عن الناس. اما مسيلمة الكذاب فراسل النبي صلى الله عليه وسلم وراسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما جاءت الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يعني بما تشهدون، فقال اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله، ومسيلمة كمان كرسول الله، فقال لهم لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم، برغم ان هم قتلوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدين، يعني مسيلمة الكذاب قتل رسل النبي صلى الله عليه وسلم. فصار المسألة اللي فيها يبدو ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل معها ملفين مفتوحين كبار، واحد القبائل الكبيرة اللي زي بنو حنيفة اللي هي طلع لها واحد ودولا مش من مضر، يعني لا يتلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب الكبير وان كان كلهم عرب، لا دولا من ربيعة. واليمن بدأت هو اول حركة الاسود العنسي ادعاء النبوة، فده واضح ان ده ملف فكرة ادعاء النبوة، لان في ناس شفت الموضوع نفع فايه قال لك مدام نفع فنكمل بيه. ده واحد. اتنين، فكرة الروم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصف من الروم بعد لغاية دلوقتي. الروم وملف الفرس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رسالته الى قيصر فكان من اسوأ الناس ردا على النبي صلى الله عليه وسلم، بانه بمجرد الترجمان لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قال انه محمد عبد الله ورسوله الى قيصر عظيم فارس، قال له قف، وراح قال عبد من عبيدي، لانه كان فارس بتحكم المناذرة، والمناذرة ملوك من العرب، وهو بيخضع ليه ملوك البحرين، واحيانا كان تخضع ليه اليمن، واحيانا كان تخضع ليه عمان. فالراجل ايه ملك، يعني هو كأنه ملك الدنيا قيصر، اسمه ايه ده كسرى. فقال عبد من عبيدي يذكر اسمه قبل اسمي، فيعني هو ايه مش هيسمع الكلام. هو مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارسل الى عامله في البحرين قال له تبعت اثنين عساكر يجيبولي اللي بعت الرسالة ده محمد ده، تجيبولي هنا ايه؟ لا ده عايزه يجيبوله في يقدم بيه عليه، يعني لا انا اللي فاكر انه من البحرين، امير البحرين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بامر لا تبلغه الرسائل الا في شهر، وطبعا اليمن لا ابعد بكثير البحرين. انا يعني المعلومة ممكن نستوثق منها، لكن انا يعني اللي فاكره انه من البحرين، امير البحرين. وإن كانت اليمن في حوادث كثيرة جدا كان فخض على فارس. فالشاهد أنه أرسل إليه بالفعل، ده حصل، بعت له اثنين عساكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأهم حالقين لحاهم وطولين شواربهم جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه قال من أمركم بهذا؟ فقالوا أمرنا بذلك ربنا. فقال أمرني ربي أن أعفي لحياتي وقص شاربي أو حف شاربي. ثم أخبرهم يعني سألهم عن سبب المجيء، فقالوا يعني أمير قال لنا كذا كذا كذا كذا، فقال لهم ألا أخبركم بما فعل الله عز وجل بكسرى؟ فقال قام عليه رجل من آل بيتي فقتل، وبالفعل ده كان حصل. فقال لهم قولوا له بس ما حصل كذا وبتاع. وهم يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلتين مهمين جدا في حياته، قبل الإسراء والمعراج وبعد الإسراء والمعراج. في حاجة مهمة جدا في في في في في الخصال البشرية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج، يعني طبعا هو ذهب إلى مكان يعني لم يبلغه أحد وهو حي، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جسمانيا كان يعني ممكن أي حد يشوفه يعرف إن في حاجة غريبة. حتى كانوا أهل المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بطريق فمر بعده قوم فترة يعني، فيقولون مرة من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجنون من ريحه، مش عشان العطر، ده ريحه هو، ريح جسمه. سيدنا أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني ما مسست من ريح ومن حرير ولا دباج، يعني أنعم من كف أو أليم من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما شممت من ريح أو طيب أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. بل كثير من الناس تعرفين لما واحد ينام في الحر، نام جامد قوي في فترة طويلة، فيقوم الحاجة مبلولة، خلاص. فكانت أحد محارب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ينام أحيانا يضجع أو ينام أو يقيل عندها، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى الوسادة فتعصره، وكانت تتطيب به، عاملها عطر يعني أكن واحد معاه مسك، خلاص. فهو حال النبي صلى الله عليه وسلم حالة البشرية نفسها جسمه بس بعد التغير الحاد ده بعد الإسراء والمعراج. حتى ان سيدنا جابر بيقول في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فلقي فلان ولقيني، فعرف لما حتى قابل عيل صغير فازيك تعمل له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط على خدي الطفل ثم جابر فايه وهو صغير فطبطب على خده اليمين، فقال فكان يعني وجهه من هذه الناحيه التي مسها النبي صلى الله عليه وسلم لاخر حياته اطيب واجمل من الناحيه اللي لم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. دي كتير قوي بقى، خلاص. فده في حال النبي. ففي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الإسراء والمعراج كثير جدا ممن يراه يعني وكأنه عليه سيما النبوة. يعني طبعا قبل كده كان عنده العلامات، اللي هو اهتدى بها اهل الكتاب زي سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا اللي هو حبر اليهود ابن عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام لما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا بوجه كاذب. هو بس عنده ايه العلامات يعني، هم مكتوب في الكتب القديمه ان يكون وصف الخلق كذا، شكله كذا، خاتم النبوه في كتفه كذا شكله. فسيدنا سلمان الفارسي كان اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ده وبعض الصفات الخلقية بجانب الخلقية، بجانب حاجة جسدية. لكن بعد الإسراء والمعراج كان فيه تغير واضح، وده يعني مدسوس في كتب السير. وكأن الجنود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بحاله مع الناس وهيئته وكذا، ثم أخبرهم بما وقع. فلما عادوا للأمير قالوا له على فكرة بيقول كذا كذا كذا، وبيقول أصلا اللي بعت لك اللي هو كسرى اللي بعت لك الأمر ثم مات، أكلوا ابنه. فانتظر الرجل الوقت الزمني اللي تيجي فيه الرسائل، ثم أخبر بأنه قد قتل وقتله أحد من أهل البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. طبعا لا ينتقل في الوقت ده أي خبر بهذه السرعة، مستحيل. فكف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طبعا الجنود رجعوا ما عملوش حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مزق الله ملكه، لما علم أنه قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس ردت رد كويس ولم تؤمن، زي قيصر مقوقس مصر. مقوقس رد كويس، قيصر رد كويس، يعني لما أرسلت له ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل سيدنا أبو سفيان إيه؟ هو يعني القيصر لقب أمير الروم وكسرى أمير، لكن المقوقس عامله على مصر. أنت السؤال فين؟ لقبه؟ الغرب والشرق؟ لا، لم يصطدم المسلمين إلا بمسلمة الشرق، بنصارى الشرق البيزنطيين، لكن لم يصطدموا بالقوط الغربيين غير في خلافة الأموية. هما الاثنين يعني أنا في ظن الشخص إن الاثنين علم على شخص واحد والاثنين لقب. لو عندك حاجة غير كده ماشي خلاص يبقى نشوف. لكن هما الاثنين علم على شخص واحد. برضو كان رد كويس، قال يعني أنا لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلته قدمه وكذا، ولم يؤمن. هو عرض طبعا الإسلام، قال لهم يعني أنتوا شايفين إيه أو كذا، ما يعني ما حسوا إيه، لأنه هو كان برضو عنده خبر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكتب القديمة حس. لكن رد حسن، مقوقس رد حسن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا منها زوجته أم إبراهيم ماريا القبطية المصرية. لكن ده حال يعني عدد من الملوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتبقت هذه الملفات ايه مفتوحة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني خير بأن يبقى في الدنيا وأن يذهب إلى ربه، فاختار جوار ربه، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت هذه القضايا مفتوحة، ثم زيد عليها مسائل. واحد، أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ايه بقى نعمل ايه دلوقتي، يعني اللي هو فكرة من يسوس أمر المسلمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني اللي بيسير أمورهم الدنيوية بالدين هم الأنبياء، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما مين بقى اللي يقود هذه الأمة؟ الخليفة. إيه الخليفة ده؟ يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. يفعل إيه بقى الخليفة ده؟ يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا وحي، يعني إيه بلا وحي متجدد. أما ليه نعمل إيه؟ نشوف اللي حصل اللي هو الكتاب والسنة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء، ثم نعمل الآلة الاستنباطية الاجتهادية لو كان الشيء لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان رأى يبقى خلاص عندنا سنة ونص بهذا. طبعا المسألة حسمت سريعا بسبب فكرة وضوح الأفضليات، يعني في الوقت ده البذل والجهد في الإسلام وكذا كانت الناس مترتبة كده طبيعي. اجتمع الناس على سيدنا أبو بكر الصديق، بعض الإيماءات من النبي صلى الله عليه وسلم نصوص غير مباشرة إن يعني لا يعقل أن يكون في الناس أبو بكر الصديق ويؤمر غير أبو بكر الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا أبو بكر الصديق في معظم وقت مرضه في الصلاة على الناس، فالناس عارفين أن الصلاة أهم ما يفعل الناس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لهم هذا الرجل في الصلاة فهو كان يرتضي في غير الصلاة خلاص. ثم حسم الأمر سريعا، كان في خلاف أولي حسن تقريبا في قعدة اللي هو أن الأنصار وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكل حاجة هم مؤمنين به وقد نصروه وكذا، لكن هو قرشي برضه وهم قاعدين في المدينة وهو توفي في المدينة، فمين اللي هيحكم المدينة؟ فهم من المدينة. فاجتمعوا على أن يؤمروا عليهم رجلا منهم، وكان في الغالب هيبقى سعد سيدنا سعد بن معاذ. ف سعد بن عباد وكان يعني كانوا خلاص هيحسموا هذا الامر. فلما تسمع بهذا عمر بن الخطاب سيدنا الزبير سيدنا ابو بكر الصديق وكذا سيدنا طلحه فقالوا ايه لا احنا نروح نكلمهم بس يعني نفهم هم عايزين يعملوا ايه ونفهمهم ان هذا الامر لا يسير في هذا لان المساله مش مساله لا محليه مرتبطه بالمحل اللي هو المدينه هي مساله مرتبطه بالديانه مساله مش المدينه فيبقى المفروض واحد من المدينه. ثم دار الشعر المشهور في سقيفه بني ساعده يعني الانصار عرضوا حجتهم قالوا يعني ايه ان هم كتيبه الاسلام وهم اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واووه وكذا ودي المدينه يعني منطقي اللي بيقولوا. والمهاجرين سيدنا ابو بكر الصديق تصحح لهم الامر قال لهم كل اللي انتم يعني اخبرتوا الفضاء اللي انتم قلتوها لنفسكم صحيحه لكن هذا الامر لا تعرفه العرب الا لرجل من قريش. عايز يقول لهم ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرش وهو مهاجر يعني برضو اللي كان بيحكم المدينه هو مهاجر يعني عشان يعني النبي ليه كذا صفه منها ان هو مهاجر برضو ومنها ان هو قرشي فما لو ارتضيته ده تغتضوا اللي يخلفوا بهذه الكيفية برضه خلاص. طبعا سيدنا ابو بكر الصديق هنا دايما كان حتى عمر بن الخطاب بعد ذلك في خلافته هيقول كده هيقول كانت بيعة ابو بكر الصديق فلتة فلتة يعني يعني حاجة على غير مثال يعني في الغالب هذا الامر لا يتم بهذه الطريقة الا ابو بكر الصديق. ليه؟ ابو بكر الصديق كان من المكانة والايمان والسبقة في الاسلام وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قوية جدا لدرجة ان هذا الجيل بهذا الايمان بهذه الموثوقية في الناس ما كانش حد يقدر يتجاوز سيدنا ابو بكر الصديق. فلما سيدنا ابو بكر الصديق تكلم فيعني الناس ايه ارتضت كلامه وبعد كده قالوا ايه والله اللي انت قلته كويس برضه بس احنا عايزين حل وسط خلاص منكم امير ومنا امير خلاص يعني الانصار يبقوا ليهم امير والمهاجرين ليهم امير. فسيدنا ابو بكر الصديق قال لهم هذا الكلام يعني ايه برضه مش هو ده الراي الصواب ولكن انا ارتضي لكم ان تبايعوا احد الرجلين او عمر بن الخطاب او سيدنا ابو عبيده بن الجراح. فقال لهم يا ده الاثنين ارتضوا ان يبايعوا ابو بكر الصديق قدام الانصار فحسم الانصار يعني ايه بايعوا ابو بكر الصديق وهم في نفس الموقف. فالموضوع ده يعني انتهى في وقت يعني تقريبا ايه سيدنا سعد بن عباده بايع متاخره لان سيدنا سعد بن عباده في حاجتين يعني هو يعني طبعا في تفاصيل ممكن كتير في القصه تتقال لكن الشاهد ان هو الامر في الاخر يعني التئم عدد قليل جدا تاخر البيعه بتاعته وعلى برضو على اقوال منهم سيدنا سعد بن عباده ومنهم سيدنا علي بن ابي طالب لانه لم يشهد بسبب غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني في وقت قليل لان حروب الرده لم تترك اي مجال لاي احد ان هو يفعل اي شيء يعني سيدنا ابو بكر الصديق قعد اول 6 شهور او اول 7 شهور في خلافته كلها في حروب يا اما مانع الزكاه يا اما مرتدين يا اما مدعي نبوه يا اما مدعي مش عارف ايه يا اما عائد الى الوثنيه يعني فالست شهور الاولانيين دول لم تترك مجال لاي احد ان هو المساله حسمت سريعا في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما طرا على المسلمين فكان ما كانش فيه مساحه ان هو ايه ان حد يعمل اي حاجه. عشان كده دايما احنا بنقول من اصح النصوص اللي يعني دايما الشيعه عندهم كلام كتير قوي في الروايه بتاعه سقيفه بني سعيد اللي هو فكره ان علي بن ابي طالب تاخر في بيعه ابو بكر الصديق وان هو كان غاضب ان هذا الامر يعني قطع من دون ازاي حد من اهل البيت ما كانش قاعد سيدنا العباس ما كانش قاعد علي بن ابي طالب ما كانش قاعد وهكذا. فاحنا بنقول ان الكلام يعني ما يعني ممكن ظاهريا يتقبل لكن حروب الرده تكذب ذلك لانه سيدنا علي بن ابي طالب شارك في هذه الحروب فمش ممكن كان يشارك تحت إمرة رجل اصلا لم يبايعه ولا لا يرتضيه ولا حاجه زي كده خلاص. فدي مساله مهمه ان حروب الرده لم تترك لاحد ايه مساحه كبيره. طيب بمجرد ارتضاء الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني وكفن ودفن في مكان في حجر عائشه في المكان الذي توفي فيه ودي سنه الانبياء ان النبي ان ما من نبي الا ويدفن في المكان الذي توفي فيه. كان ابو بكر الصديق عنده نفس الملفات اللي احنا قلنا مهمه سايبها النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى التحديات الجديده. ايه هي التحديات الجديده؟ واحد العرب تسمعت بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان هادن النبي صلى الله عليه وسلم او يعني او اذعن او دخل في الاسلام ظاهريا وكذا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم والقوى التي بدا فيها بين العرب يعني ايه قالوا احنا كفار زي ما احنا خلاص رجعوا ارتدوا. وفي مجموعات قالت ايه قال نحن لا ندفع الزكاة دي كانت وكأنها بمثابة إتاوة مالية احنا كنا بندفعها لشخص النبي فمحمد ده مات فاحنا ما ندفعلوش. دي ليست من أركان الإسلام اختلط عليهم ايه شكل الجاهلية في المواثيق والمعاهدات والحاجات اللي بتدفع والزكاة كفرض خلاص. ومنهم مدعي النبوة لسه قاعدين بقى اللي هو ايه الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وضاف علينا طليحة الأسدي وضفت علينا أول ست لقت لها فرصة كويسة. قالت والله إيه هو النبي قال إن ما فيش أنبياء رجالة بعده، لكن ما قالش إن ما فيش ست نبي بعده، فأنا أول ست فادعت النبوة. فإحنا عندنا كده أربعة مدعي نبوة، عندنا ملوك ادعوا النبوة زي ملوك عمان والبحرين وبتاع، يكاد يكون الجزيرة لم يتبقى منها حد على العهد والإسلام الصحيح إلا مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل المتنافسة، بعض أجزاء من القبائل المتنافسة في البحرين في عمان في كل حتة في حل شوية قليلة، لكن الباقي كله ما بين إما مانع زكاة هو إما ارتد الظاهر أو متبع نبي كاذب أو عائد إلى الوثني. فكان سيدنا أبو بكر الصديق عنده هذا التحدي، تحدي صعب جدا. الأسوأ من كده أن المدينة هجمت على طول بمجرد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، هجمت المدينة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وكان الناس يعني غير أمين حتى على أنفسهم فيه داخل المدينة. فسيدنا أبو بكر الصديق عزم أن المسألة إيه، وده حتى يبرر جزء كبير جدا من العنف الشديد اللي استخدمه سيدنا أبو بكر الصديق وأمراء أبو بكر الصديق ضد القبائل المرتدة وخاصة من هاجموا المدينة. في ناس يقول لك ايه يعني ابو بكر الصديق دايما التاريخ دايما اخواننا احنا بنقول اسهل ماده يتم التلاعب بها التاريخ ليه، واحد يقول لك ابو بكر الصديق عمل كذا كذا بقبائل بنو اسد، فاحنا بنقول له اه عمل كده، واحد يقول لك ازاي عمل كده. طب ما نرجع خطوتين في التاريخ ورا شويه، هذه القبائل ماذا فعلت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل هجمت المدينه واستباحت حرمه المدينه، فلم تراعي حرمه النبي ولم تراعي حرمه الاسلام ولم توفي بالعهود التي كانت عليها، فلماذا لا تجاب هذه النقوصات في هذه العهود بقوة شديدة جدا حتى لا يتعدى الناس بعد ذلك على هذه المواعيد العهود، وخاصة أنهم قد نبذوا كلمة الإسلام، يعني حتى مش متبقين فيهم يعني أشياء تجعل هناك رحمة في التعامل أو كذا. لأنه طبعا لما نجيب شوية صيغة من الأخبار أن سيدنا خالد بن الوليد وكثير سيدنا عكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص وخالد بن زيد وكثير من أمراء عمر أبو بكر الصديق قد نكلوا بالقبائل التي نزلوا بها وخاصة خالد بن الوليد. وعليكم السلام ورحمة الله. خاصة سيدنا خالد بن الوليد. كان سيدنا أبو بكر الصديق يقول إذا بلغت بني أسد فحرق بهم. فسيدنا خالد بن الوليد أحرق كثير من الناس. وأبو حنيفة وبني حنيفة فعل بهم كذلك. خلاص؟ ليه؟ لأنه ما كانش فيه يعني هو فيه واحد يقول لك بس ده عنف شديد جدا. لأن هم قد فعلوا كذا. فهو كان سيدنا أبو بكر الصديق يعني إيه؟ وكأنه إيه؟ يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فكرة اللي هو نقص العهود ومهاجمة المدينة وعدم احترام حرمة النبي صلى الله عليه وسلم والردة بعد الإسلام، كل هذا كان محتاج عنف شديد. ده واحد. اثنين حتى تكف باقي القبائل، لأن في قبائل كان مستنية يشوفوا رد أبو بكر الصديق. أول ما سيدنا أبو بكر الصديق عمل ثلاث حاجات ورا بعض، واحد كل الأربع هجمات اللي على المدينة قد دفع عنه وما تتبعه تبع المهاجمين. اثنين أمضى بعث أسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية لأسامة بن زيد كان هيبعته برضو على اختخوم الروم عشان فكرة قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موت أو اللي تسببت في غزوة موت، فتسامعت العرب بخروج بعث أسامة برضو على حدود الروم، فقالوا لا لو لم يكن فيه طاقة لقتال الروم ما كان بعثه، فلقى الرجل اللي فيه بقية قوة وكذا ومش مجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انفرط عقد هؤلاء الناس وكذا. ده تاني حاجة. تالت حاجة القوة الشديدة التي جابها بها القبائل المنشقة استعانة بالقبائل التي لم تنشق. فإن أبو بكر الصديق كان يبعت رسائل للاثنين، يبعت رسائل للناس يقول لهم انتوا العهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يشهدوا ان لا اله الا الله وانه محمد رسول الله وانه يفعل ويفعل ويفعل، فلو انتوا على العهد قولوا واكدوا ده، فلو اكدوا قول لهم فان كنتم على ذلك فاني اسيركم لقتال بنو فلان فانهم قد نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلعوا ربقه الاسلام من اعناقه. فهو عمل ايه؟ كان يستوثق من قوم خلاص، التانيين بعت لهم رساله انتم مؤمنين بواحد اثنين ثلاثه اربعه قولوا له لا، يستعين بمن اطاعوا على من عصى. فدي كانت ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق هو في اول الامر حاول ان يخرج بنفسه في الغزوات الخارجيه، هو طبعا في الزود عن المدينه قاتل بنفسه. غير كده منعه الصحابة على رسم سيدنا علي بن أبي طالب، قال له يعني أنا لا أقول لك إلا ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني اغمد سيفك ولا تفجعنا في نفسك، اللي هو فكرة أن يقتل الخليفة يعني أمر مفجع ويفوت في عبوض الناس، ولكن إن يقتل أحد أمراء وكذا يرسل جيش غيره. قول سؤالك. هديك قلت مؤخرا No. هو مش الخليفة الراشد اللي عمل كده، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك، يعني بنو قريظة. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الفقهي، يعني هم هؤلاء الناس نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا، يعني أنا كنت معهدك على أن لا تغدر وألا تكشف عورتي، عورة المدينة، وألا تقاتل مع من قتل المدينة، أنت كشفت عورتهم. الناس دول كانوا دخلوا المدينة كانوا يعملوا إيه؟ كان يقتل الرجال ويسبوا النساء والذرية، هكذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، سبى النساء والذرية وقتل الرجال. بنو قريظة الايه؟ حرق. اه لا انا افتكرك على حاجه لا لا، المساله مساله الحرق اصلا مثاره في الفقه، يعني سيدنا عبد الله بن عباس وكانه عنده في روايه يعني يقول ان هو لو كان هو ما فعل الحرق الذات. ليه؟ لانه عنده في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا رب النار، ففي كده. ولكن في ناس بيوجهوا فعل ابو بكر الصديق ان هو كان فكره القسوه الشديده اللي تعامل بيها، يعني مثلا بنو اسد وبنو حنيفه اللي هم منهم فعل بهم خالد بن الوليد كذا، دول قتلوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاهم اللي هي فكره ايه؟ ان هو هؤلاء القوم ان لم يمنعهم مانع، فواضح ان هم بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نعمل حاجه قتلوا الرسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه واحد بيقول له انت مش نبي ومش رسول ومش عارف ايه ومؤمن مسلم الكذاب، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لو لان الرسل لا تقتل، فيه وكانه ميثاق عام ان الرسل لا تقتل، كافر بقى مسلم مرتد بتاع ده رسول، الا لو جاوز حد الرسول، لو جاوز حد الرسول يقتل، يعني جه اذى حد من المسلمين ولا ضايقه ولا قتله ولا مش لا يقتل الا ده، لكن هو بلغ رساله فيها سب وشتم وبتاع ولا كفر لا يقتل لانه رسول، خلاص. فهو قتل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجموا المدينه، ف لو استبقى عليهم هيعملوا فيه ايه؟ خلاص. فده بعض الناس بتبرر العنف الشديد اللي جابها بيه امراء ابو بكر الصديق القبائل التي هاجمت المدينه، ومنهم بنو اسد ومنهم غطفان ومنهم بنو حنيفه، خلاص، ومنهم اللي هم بنو حنيفه دول قتلت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. ف بمجرد اعلان ابو بكر الصديق لهذه السياسه كان يرسل الرسل الاول يطمئن، وبعد كده يعظهم ويقول لهم يعني لو عدتم فالامر خلاص، يعني ايه عفى الله عما سلف وكذا، على حسب الرد اللي كان بيجي له على حسب ايه الفعل. اللي كانوا بيقولوا له لا نحن على الاسلام وعلى عهد وبتاع، فكان ايه يسير القبائل الموافقه للقبائل المانعه حتى ايه انتظر نوع الامر. تقريبا في 6 شهور او 7 شهور كان امراء ابو بكر الصديق تقريبا سيدنا ابو بكر الصديق بعت اكثر من 15 حمله، اللي راحوا لغطفان وبنو اسد ومحنيفه زي سن خالد الوليد وغيره، بعد كده امرهم بان هو يستكملوا على الساحل. بعد ما استكملوا الساحل في ناس لفت كده، يعني خدوا الجزيره كده ولفوا لغايه ما وصلوا لليمن اللي هو ايه كل القبائل، وفي ناس سيارها ناحيه العراق وفي ناس سيارها ناحيه الشام. سيدنا ابو بكر الصديق تقريبا اول 6 شهور 7 شهور كان ايه يعني استتب له الامر، ثم عقد بعض المعاهدات مع من تبقى من هؤلاء الناس. في ناس اول ما بدات تخاض هذه المعارك وبتاع قالوا له لا خلاص احنا عارفين الزكاه دي موجوده في الاسلام وفريضه واحنا مؤمنين بده وكل حاجه. طيب فسيدنا ابو بكر الصديق خد شويه اجراءات احترازيه. واحد، كل من شارك في القتال، كل من قاتل ابو بكر الصديق اما منع زكاه او مرتد وقال لك انا كنت مرتد واسلمت خلاص يقبل منه، خلاص لا يحمل سلاح ولا يحمل على فرس، ما تركبش خيل، خيل لانه ده اداه القتال يعني، وما يمشيش بالسلاح وما يمشوش في تجمعات كبيرة وبتاع حتى يري الله عز وجل رسول خليفة رسول الله فيهم أمر لغاية ما يشوف هيعمل فيهم ايه، خلاص. ويشهدوا أن قتلهم في النار وقتلنا في الجنة، سيدنا أبو بكر الصديق ألزمهم عشان ما يجيش واحد يقول له لا أصل ده كان ايه، كانت فكرة ايه خناقة احنا كنا بنتعاتب زعلانين بعض، لا ده مسألة دينية وانتوا كنتوا يعني أذكرتوا شيء من الشريعة، فمن قتل منكم ومات على ذلك ففي النار، ومن قتل منا ومات على ذلك على قتالكم أن تعودوا إلى الحق فهو في الجنة، أو يعني يرجى لهم الجنة إجمالا ما لا نشهد لمعين يعني، خلاص. فشهدوا بذلك وامتنعوا عن القتال، ده نقطة. النقطة الثانية أن هو فكرة خلاص الملف المفتوح بتاع فارس وبتاع الروم ده نعمل فيه إيه؟ لسه ده إحنا عندنا إجابتين أسوأ من بعض، فارس الرد بتاع كسرى ولسه مش عارفين هنعمل إيه معه، ورد وفعل الغساسنة مع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسه معهم شيء. فبعث أسامة ذهب وعاد برضو لم يقاتل، وتسامعت به العرب واستتب له الأمر. فكان باقي خطوتين الاستكمال، إن حد بقى يبدأ في دخول في أراضي فارس نفسها والدخول في أراضي الروم نفسها. هنا بتبقى سؤال استشكالي، السؤال ده بيصار في التاريخ المعاصر. يعني خلاصة السؤال بتقول إيه؟ حاجة احنا بنسميها القراءة الأرشفية، القراءة الأرشفية للتاريخ. ايه القراءة الأرشفية؟ ان حاجة دلوقتي مقبولة او ممنوعة في التاريخ المعاصر لأسباب حادثة جديدة يعني. فيجي واحد يعمل ايه؟ يقرأ بها التاريخ القديم. فاحنا مثلا حاليا المسلمين في مشارق الغرب، مشارق الأرض ومغاربها مستضعفين في الجملة، خلاص القوى العسكرية مش بعافية حبتين، خلاص. فالمسلم عايز يقول ايه وهو متهم، العالم كله بيقول له عمال انت رايح جاي بيقول لك ايه، انت عنيف، انت ارهابي، انت مش عارف ايه وبتاع. وبالرغم ان احنا يعني المقولة دي احنا دايما بيقولوا ان احنا ايه، احنا مكسوفين ان هم بيقولوا لنا كده على فكرة. ليه؟ ايه سبب الكسوف؟ حد يعرف ايه؟ لا مش عشان اللفظة، ما هو لو قصد بيها شتيمة، عارف لما احنا لو قلنا احنا 132 شتيمة، اتفقنا ان كلمة 132 شتيمة، فانا لما اقول لك 132 هتزعل، لان انت مش هتفهم ان ده رقم، هتفهم ان دي شتيمة، خلاص. فكلمة ارهابي ممكن تكون ارهاب عدو الله، ده حاجة حميدة عندنا، لكن لا، الارهاب كلمة ارهاب اللي هي في القانون الدولي وفي في المعاهدات الدولية كلمة وحش. الارهاب ده ارهاب المدنيين وغير المحاربين بتفجير او بقتل او حاجة زي كده، فلا هي كلمة وحش. ليه احنا انا يعني بقول احنا المفروض احنا محرجين من ده؟ ليه؟ لان هو بيقول عليك كده لما انت مثلا ايه يقول لك ايه داعش مثلا ذبحوا 11 واحد 15 واحد، فانت تقول يا ده احنا اسفين وبتاع، اللي هو هتلر تسبب في قتل 55 مليون مثلا، ستالين ولينين 22 مليون بني ادم مثلا، امريكا ضربه قنبلتين ذريتين اول ثانيه قتلت 100 الف واحد، وقعدت عده سنوات الناس بتعاني من تشوه شعاعي، وامريكا لغايه دلوقتي بتقول ده لو عاد بنا الامر لفعلنا، لانه يعني ده كان امننا القومي وبتاع. مش خلاص وهكذا، خلاص. فكره مثلا يعني في ارقام، العالم بيتكلم في ارقام، فاحنا نكون داخلين التصفيات ب 40 واحد؟ يعني انت لما يتقال لك يا متطرف يقول لك يا متطرف اللي قتل 45 واحد؟ يعني ده المتخلف بتاعنا احنا، اللي هو يعني ده المتطرف. عارف لما انت تقول للمسيحيين بتقول لهم ايه؟ تقول لهم انتوا عندكم جيش التحرير في اوغندا قاتل مش عارف ذبح مليون بني ادم، فانت تعايرهم بايه؟ انتوا قاتلين ذبحين مليون بني ادم ايه؟ لا. فلما انت تيجي تقول له يقول لك يا متطرف يا اللي قتل 45 واحد، هو دي التهمة؟ هو دي التهمة؟ ان مجموعه من اللي ينتموا للمسلمين اللي هم مليار و600 مليون بني ادم قتلوا 45 واحد، المسلمين معظمهم بيقولوا ان المجموعه دي لا تمثل الاسلام، والجماعه دول بيكفروا المسلمين نفسهم، يعني داعش او اي تكفيروا الهجره او يعني احنا عندنا كان تنظيمات كتير قوي في مصر تتبنى نفس التفكير تقريبا، جزء منه تكفير عموم المسلمين نفسهم. فلو هو نفسه بيكفرنا انا وقتل منك انت 45 واحد 30 واحد، هو ده يعني دي تهمة. ده واحد. اثنين، في راجل دكتور في جامعة شيكاغو، الراجل ايه لقى التهمة شكلها لطيف، قال لك ايه حكاية المسلمين اللي طايحين في العالم دول؟ يعني ايه ده؟ انا مش منايمين حد، كل شوية شكلهم بيقتلوا واحد. فقال لك ايه، ما تيجي نعمل احصاء. دايما يقول لك الاحصاء دي عكنانة. ليه الاحصاء عكنانة؟ لاني الارقام يعني بتبقى الموضوع ايه واضح. واتعملت احصاء هنا في مصر، الدوله اتسحبت من لسانها وعملت احصاء. الاحصائيين بيقولوا ايه؟ الاحصاء العالميه، الراجل بتاع شيكاغو ده قال لك احنا من سنه 85 هنجيب كل العمليات اللي امورت فيها عنف ضد المدنيين في العالم، احصاء من 85 لغايه 2005 اظن او 2000 لغايه الالفينات، ونشوف من المسؤول عن هذه التفجيرات وهذا القتل العمد للمدنيين. نشوفه حركة قومية، حركة علمانية، حركة شيوعية، حركة يسارية، حركة تحرر وطني، حركة إسلامية، حركة مسيحية، حركة يهودية، بوذيين، جماعة مش عارفين. طلع ايه؟ طلع ان حاجة 90% من كل هذه الاعمال منسوبة لحركات علمانية وتحرر وطني وقومي وحركات يسارية. ان اسوأ حركات اللي هي ايه؟ دولة محتلة بلد حد، فالراجل بيعمل فيها عمليات تفجير عشان يقنعهم ان هما ايه؟ يخرجوا من بلادي، خلاص. يا اما حركات تحرر قومي، يا اما حركات علمانيه، يا اما حركات يعني حركات ما لهاش اي علاقه باي دين، اي دين مطلق دين. خلاص طيب مين تاني؟ اول حاجه تيجي بقى ديانات، نمور التمال مثلا، مش عارف في جواتيمالا، ولا مش عارف حاجه، ولا حاجه في اسيا كده. طب مين تاني؟ الجماعات المسيحيه، جيش تحرير الرب في اوغندا، ومش طب امال احنا هنيجي امتى؟ انت احنا فين في الترتيب؟ بيقول لك اقل ديانه مرصد العنف في العالم ديانه الاسلاميه، ده بالاحصاء. والراجل ده بتاع شيكاغو لا من ديني ولا من دينك، يعني الراجل ملوش دعوه باي حاجه، يقول لك الاحصاء مطلعه كده. طب امال احنا ايه يعني؟ امال يعني كمان احنا يعني احنا كمان يعني كمان يعني احنا مش عاملين ريكورد وكمان فاضحنا خلاص يعني ايه؟ خلاص ده عالميا. الاحصاء لطيفه ممكن نرفعها لكم على المجموعه للقراءه. والله انا مش فاكر بدقه اسم الراجل، بس انا فاكر الجامعه بتاعته وفاكر اجيبها ازاي. فخلوني خلي حد نجم او حد من المسؤولين بتوع التنظيم يرفع لكم الرابط ده، لانه مقال مشهور متداول. خلاص اتنين، هنا في مصر الدوله بتعمل حاجه لطيفه جدا من الثمانينات. اي دوله بتبقى نفسها، انتوا عارفين ان القانون، اي قانون في قدر كبير جدا من العقلانيه والرشاده. يعني ايه من العقلانيه والرشاده؟ يعني قواعد منطقيه يقبلها اي عقل في العالم. خلاص فمثلا مش ممكن تروح في حته يقول لك اللي يكسر اشاره المرور مثلا نذبح ابنه صغير مثلا، لا يمكن كده. ليه؟ لان اي قانون مبني في العالم على قواعد منطقيه، القواعد المنطقيه دي لا يمكن يصل ان عقوبه على كسر اشاره او حماه مخالفه او تصل الى هذه العقوبه. خلاص كده. طيب فانا حكومه وفي مصر يعني عايز اخد سلطه مفتوحه، القانون لن يسمح بده في أسوأ ظروف، لن يسمح ده. ليه؟ قانون في هيئة، في حاجة اسمها تشريعي، وفي حاجة اسمها تنفيذي، وفي حاجة اسمها قضائي، وفي حاجة اسمها فصل ما بين السلطات، في حاجة قرف بقى. خلاص طيب نعمل ايه؟ عايزين نحيد القانون ده. نحيده ازاي؟ مثلا حسن مبارك احنا حكم مصر 30 سنة، قعد 30 سنة في حالة طوارئ 30 سنة. ليه؟ تقول لك انت مش شايف احنا بنحارب الارهاب اللي هو الجماعات الاسلاميه. طب الجماعات الاسلاميه دول متطرفين صح؟ قتلوا كام واحد؟ واحد يقول لك لا معرفش، بس انت شايف اهو تفجيرات وتطرف ومش شايف شكلهم متطرفين. طيب ده يستدعي ان احنا نعلق القانون واحكام القضاء ونعمل كده؟ يقول لك اصلا انا لو ما عنديش سلطه استثنائيه الناس دي هتخرب البلد. طيب راحت الدوله سحبت من لسانها وعملت احصاء، قالوا ايه؟ انتوا مش مقتنعين، شكلك مش مقتنع، وانت برضه شكلك مش مقتنع، نعمل ايه؟ نعمل احصاء، هات لنا كل جرائم الارهاب الداخلي في مصر والحركات الدينيه المسؤوله عنها وهات لي احصاء. خلاص مين اللي عمل ده؟ الدوله. هم الدوله عملت احصاء. طلع ايه؟ طلع مثلا كل الاحصاء بتقول ان كل واحد، ما في حاجه اسمها معامل الارتباط، يعني اقول لك ايه، كونك مسلم معناها ان انت لو واحد تاني مسيحي، لو كل انت ما تعمل مثلا اكس عمليات عنف بسبب الدين هو يعمل ربعك، فهو مثلا ايه، انت اربع اضعافه، معامل الارتباط اربع اضعافه، يعني انت متطرف اربع اضعاف المسيحي. طلع ايه؟ طلع ان المسيحي المصري مش عارف ست اضعاف مش عارف المسلم المصري في عمليات العنف الديني ضد الديانات الاخرى. والدولة طبعا ما كانتش عارفة تعمل ايه في الاحصاء اللي طلعت، لانه جهاز الدولة هو اللي عملها. الاحصاء منشورة في كتاب ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة لرسالة الدكتوراه او ماجستير ماجستير والدكتوراه على نفس الظاهرة، ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة بتاعت الدكتور عبد الرحمن اللويحي، والدراسة اللي هو مشاور عليها معمولة في مصر، عاملها جهاز الدولة، جهاز الاحصائي بالتعاون مع الجهاز الداخلي، ان هو في مصر حتى المسلمين داخل مصر اللي هم اغلبيه كافحه، يعني احنا بنتكلم على 95% 94%، لا اكتر بكتير، احنا عدد المسيحيين انا مش فاكر النسبه لكن انا فاكر الرقم من 5 مليون و700 الف ل 6 مليون في مصر، اللي هي 93 بالاحصاء الرسمي. فالنسبه ضخمه جدا لصالح المسيحيين، يعني هو ايه عنده طبعا ده ما حدش بيتكلم عنه. ليه؟ اللي هو فكرة ايه؟ الدولة عايزة تاخد قرار استثنائي، فالقرار الاستثنائي هيقول لك ايه؟ هم دولة بيمارسوا، هم لا ده دولة اللي بيمارسوا، فانا عايز اخد اجراءات ايه؟ استثنائية ضد ضد ضد ضد ضد، فبياخد القرار بناء على هذا، يراجع فيه هذا فاسم ماجستير والدكتوراه بتاعت الدكتور عبد الرحمن اللويحق اللي هي ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة. طيب فالناس دي يحلو ليها فكرة سحب احنا قلنا المصطلحات المعاصرة بقراءة ارشفية للتاريخ. حاليا المسلمين ما يقدرش يقول انا هدافع عن نفسي وانا متهم بالارهاب وبتاع. فيقول لك ايه، احنا بنحب السلام، حدش بيكره السلام، بل اسم الله حسن السلام. طيب ايه انهي نوع من السلام؟ يعني اللي انت بتحبه. يقول لك السلام اللي هو الناس كلها المفروض ما تعملش لبعض اي حاجة، واحنا لا نقاتل الا دفاعا عن ارضنا، خلاص. طبعا ده ما فيش كده في الدنيا، يعني اي حد هنا درس قانون؟ حد درس قانون دولي؟ حد درس اي حاجة عن الحرب العادلة؟ ان ما فيش حاجة في الدنيا اسمها تحديد استخدام القوة للاعتداء على الارض، الا مثلا في دستور اليابان بسبب القنبلتين اللي اتضرب عليهم، يعني حاجة كده بس، بعد ما فعلوا الافعال في الحرب العالمية الثانية. وحاليا رجعوا فسروا المادة 9 رقم 9 في الدستور تفسير اخر بانه هو يسمح لهم ارسال قوات خارج لمساعدة حلفائهم ولاسباب انسانية وبتاع، فيش حاجة كده، خلاص. طيب امال ايه الحاجة اللي موجودة؟ ان الانسان كائن بني ادم، يعني كائن لو اعتدي عليه بيدافع، ولو اعتدي على مصالحه او هدي التهديد مباشر مباشره بيقاتل برضه، وخارج حدوده مش دايما جوه حدوده، بل جميع الدول تفعل ذلك، خلاص. بل التاريخ المصري شاهد على ده، يعني احنا تهاجمت مثلا اراضي مصر في اخر 100 سنة 10 مرات مثلا، من اسرائيل مرة وفرنسا وبريطانيا مرتين 3 4 5، ولا مرة فيهم كان هم بيدافعوا عن اراضيهم مثلا، خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا لا، احنا بنقول الاسلام احنا ندافع عن ارضنا بس ما فيش حاجة كده برضه. الاسلام ما بيقولش كده، خلاص. ليه هو بيقول كده؟ بسبب ان هو مستضعف وما عندوش قوة لازمة وبتاع، فبيقول الكلام ده عن قناعة ما نعرفش. لكن هو شاب يبدو انه اقتنع، يقتنع ويسكت؟ لا، هو بيقول لك ان التاريخ برضه كده. ايه؟ طب الغزوات بقى، سيدنا ابو بكر الاودليس هيبدا دلوقتي فتوح، هتحرك القوات الاسلامية هتروح فارس والروم، ليه احنا رايحين بقى؟ فهو القراءة الأرشفية هيجي يقول لك لا، ده هم عشان قتلوا رسول الله، خلاص. طب فرس ليه؟ ايه؟ عشان مصدق الكتاب مش ممكن، خلاص. واحد يقول لك لا، دي كانت حرب دفاعية، ليه؟ هم هاجموا حدودهم اللي هي العراق دي محتلة من مين؟ من الفرس. طيب ايه اللي يودي المسلمين سند؟ طب والعراق؟ لا ده بيحرر بلدنا، بلد مين؟ هو الغرب السعودي كان مستلم الفارس، يعني ليهم كام سنه محتلينها؟ كتير. بتاعت مين هي؟ بتاعت العرب؟ العرب. طب مصر؟ لا احنا بنتكلم بالك على مصر دين الاسلامي ولا تحرير البلد كان الاسلامي؟ لا، هو احنا بنقول غرض الفتوح ليه بقى؟ لنشأ الإسلام، هو ده احنا بنقوله. ان هو المبرر ملوش اي علاقة بفلسفة الحرب في التاريخ المعاصر. فلسفة الحرب في التاريخ المعاصر اللي هو ايه؟ في قانون دولي والامم المتحدة وبتاع مش عارف ايه، شوية كده معايير. المعايير مش كانش موجودة وقتها، ده واحد. اتنين، ان كل الحركة فيه كانت بغرض واحد واضح جدا، اللي هو سيدنا ربيعي بن عامر لما سأله قائد الفرس قال له ايه؟ ما الذي اخرجكم او لما اتيتم الينا؟ ايه اللي طلعكم من جزيره عربي؟ فقال له ايه؟ ما قالوش ان احنا جعانين ولا مش لاقيين ناكل ولا مفيش فرص عمل مثلا ولا احنا جايين مش عارف. قال له بتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يعني دي هذه دعوه لحريه الانسان، كل انسان في الارض كل الارض في الزمان كل الزمان. اي انسان مستضعف مظلوم، احنا جايين نرفع عنه هذا الاستعباد. طب بعد ما ترفعه عنه عايزه يعمل ايه؟ مش عايزه يعمل حاجه، انا هدعو للاسلام، امن كان به، ما امنش اديني رفعت عنه الظلم. يعني لو انا فتحت الارض دي والراجل المجوس، هذا الرجل المجوس انت عايز تدفع عنه؟ كل بلاد فارس كانوا مجوس، خلاص، ومنهم ديانات اخرى. المسلمين لما دخلوا ايه اللي حصل؟ هنقعد 200 سنه تقريبا مفيش اي تحول قتل ضخمه للاسلام تاريخيا، كل الاراضي المفتوحه اللي راجل كان على دينه فضل على دينه. طب المسلمين عملوا معاهم حاجه؟ لا. ايه الاجراءات؟ كلها اجراءات متعلقه حاجات تنظيميه او الجزيه اللي هي الضريبه الماليه. في اي حاجه تانية؟ لا. في اي تحويل قفل؟ لا. في اي حته؟ لا. امال هو كان فاتح ليه؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. رب العزه خلق الناس احرار حر الاراده. حر الاراده لدرجه ان رب العزه بعت له رسول، والرسول وظيفته البلاغ بس، يعني هو حر يؤمن حر يكفر، ثم اما يعذب او ينعم في الاخره. لكن هو كإرادة حرة، هو المخلوق الوحيد صاحب الإرادة الحرة، هو والجن، إن يرسل له الرسول فيآمن أو يكفر. فأنا وظيفتي كمسلم، الوظيفة الأولى اللي هو قالها سيدنا ربيعي بن عامر، قال إيه؟ تعتنى الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. أي نوع من السيطرة البشر على البشر، أنا كمسلم وظيفتي أن أنا أزيل هذه السيطرة. بعد ما أزيلها يعود إلى أصل الخلق أنه هو إيه؟ حر. حر اختار دينه اللي هو كان عليه حيها له، وفي يوم آخر الله عز وجل يحاسب، وهو في الدنيا يأخذ أحكام هذا الديان. لو هو كافر كافر، لو كان صار مسلم يبقى مسلم. طيب إيه تاني عايز تعمله؟ تعتنى الله لنخرج العباد من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طب أنا بعد ما حررته هسيبه كده؟ لا مش هسيبه، ده أنا هحكمه بعدل الإسلام. يعني إيه بعدل الإسلام؟ الرجل ده لو كان بيعمل سخرة أنا مش هخليه يعمل سخرة، لأن الإسلام بيحرم ده. لو ليه أجر هياخده، لو هو حر إنه هو يسافر أو يزارع أو يبيع أو يشتري أنا هسمح له بده خلاص، بالرغم إنه في كل الأنظمة اللي كانت تحكمه في مشرق ومغرب تمنعه من ده لأسباب إما طبقية أو نظامية أو حكمية، أنا همنع ده كله ونخرج العباد من عباد العباد إلى عباد رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إيه سبب ضيق الدنيا؟ إن الناس إذا عصت الله عز وجل، قول الله عز وجل في القرآن قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنا جايك بالإسلام أرفع هذا المحق للبركة وهذا الظلام اللي على الأرض بنشره من الإسلام. أنت صرت مسلم هتتنعم بدنيا وآخرة، ما صرتش مسلم هتبقى كافر في الدنيا ومنعم برضو بنعيم الدنيا، اللي هو فكرة إيه؟ رفع الظلم عن الناس، فكرة رفع غضب الله عز وجل عن الناس، البركة في كل أمور الدنيا. فأنت أنت نفسك هتسعد وإن كنت غير مسلم في الدنيا بسبب إيه؟ انتشار الإسلام في هذه البقاع. خلاص؟ دي الرسالة اللي كان عملها سيدنا ربيعة بن عاد، دي كانت واضحة جدا في السلوك الفتح الأول. ليه؟ يعني المسلمين في الفتوح الأولى وصلوا لغاية السند والهند، قعدوا تقريبا ألف سنة. يعني معظم معابد الهند القديمة مبنية قبل الإسلام، جه الإسلام دخل عليها المعابد دي موجودة، اللي بيعبد مش عارف إيه، اللي بيعبد نار، اللي بيعبد كل ده قاعد. عمل فيه الإسلام ولا حاجة، عمل إيه؟ كسروا النظم المستبدة اللي موجودة، وبعد كده عرض عليهم الإسلام عرض محصور. أمنوا كان بها، ما أمنوش واحد يقول لك يبقى خلاص زينا زيهم، لا مش زينا زيهم. هذه الأرض لله ورسوله، يعني أنا رفعت عنك الظلم بس بشرط هذه الأرض لله ورسوله، يعني الأحكام اللي تجري على هذه الديار مدام فتحها المسلمين هي أحكام الإسلام، اللي هي أحكام الإسلام الأحكام المقررة في الشريعة. خلاص كده أنت غير مسلم هو يستثنى منها الأشياء اللي هي متعلقة بالديانة، يعني إحنا المسلم هيدفع زكاة أنت مش هتدفع زكاة، بس هتدفع حاجة تانية ضريبة تانية. خلاص طيب أنت محرم عليك بعض الاشياء، لو هي محرمه في دين الاسلام ومش محرمه عليك، لو هي ما بتعملها مش في المجال العام مباح لك، مباح ليه؟ لان هي مش محرمه عليك بالشريعه، يعني انت غير ملتزم بتعليم الاسلام. خلاص وهكذا، ما دام بتلتزم بيها لحالك يعني مش في المجال العام. خلاص وهكذا، تمام كده. طيب فسيدنا ابو بكر الصديق بدات الجيوش المسلمين تتحرك ناحيه فارس، وبقى الجيوش المسلمين تتحرك ناحيه الشام. خلاصه سيدنا ابو بكر الصديق انه الجيوش الاولى واضح جدا كده ان حرب الروم لا هتمتد فتره طويله، ان قتال الروم سيطول. ليه؟ لاسباب جغرافيه. ايه الاسباب الجغرافيه؟ ان الروم لما نقول الروم احنا بنتكلم عن بيزنطه الشرقيه والقطب الغربيين. القطب الغربيين لسه اللي هو الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا الحتت دي. نتكلم على روما اللي هي عاصمه الفاتيكان، وبنتكلم على القسطنطينية اللي هي حاليا اسطنبول او اسطنبول. الحته دي ده الجزء اللي نقدر نقول فيه قوات الروم ومحصنه وكذا وبتاع. طب الممالك اللي مجاوره الشام وديار اسمه ايه ده بقى ديار بكر ومصر وبرقه وتونس والحتت دي، لا دي خاضعه كمستعمرات خارجيه للروم. خلاص فالمسلمين اقصى حاجه ممكن يعملوها ايه؟ هيجي ياخد الارض اللي لغايه السواحل، هاخد مصر الشام بتاعه وقد فعله. هاجي اقرب بعد كده لا، الحصون القويه جدا للروم وبتاع المناطق المحصنه لا، دي الحدود اللي انا هقف عليها. طب ما الفرس ايه الجديد في الفرس؟ لا الفرس لاسباب تاريخيه كانوا منتشرين في مساحه مرتبطه مع جزيره العرب بارض يتحركوا عليها. الروم مش كده، في حاجز مائي وقبل الحاجز المائي حصون وكذا. فالروم وفارس هم القوتين الامبراطوريتين الكبار اللي هم كانوا بيحاربوا بعض قبل ظهور الاسلام. فكل الحصون بتاعه الروم على حدودها مع فارس اللي المسلمين ممكن عشان يخشوا منهم لازم يخشوا من مجلس الحصون، فالمنطقة محصنة تحصين عالي جدا. فرس كل حصونهم مع الروم، طب المنطقة اللي هي بتحجزهم عن العرب كلها مساحة منبسطة صحراء، اللي هي يعني الشرط المثالي لحركة العرب في القتال. فالعرب طبعا معظم البعوث الأولى سيدنا خالد بن الوليد سيدنا المثنى وغيره كانوا يخشوا فين؟ مساحات مفتوحة، بيخشوا في حتت غير موجودة فيها حصون ولا مدن منيعة للفرس وكذا. فالمسلمين كان انطلاقهم سريع جدا دخل هذه الأراضي. خلاص طبعا كانت الحرب سريعة وخطيفة، معظم القواد اللي كانوا شاركوا فيها في سيدنا خالد الوليد وسيدنا المثنى كانوا فيهم قدر كبير من العبقرية، قدر كبير، قوة دي قوة صغيرة محمولة يعني وكانها قوات خاصة. اثنين، حرب مدن وحرب أسواق. يعني سيدنا خالد الوليد ما كانش بيخوض أبدا حرب ضد جيوش كبيرة ولا بيخش في مناطق فيها حصون، ده بيخش على مناطق، المناطق دي قرى غير محصنة فيها أسواق كبيرة بياخد منها مغانم وبتاعه، بيشير مشاكل ضخمة جدا للفرس وبينسحب للصحراء، بعد كده يمشي بسرعة جدا وروح ناحية تانية، بيمشي بسرعة جدا وروح ناحية تانية. فكانت حرب خطيفة، ايه خدوا منها أكبر استفادة، وصلوا لأكبر سمعة عسكرية، الناس بدأت ايه حست ان في قوة ممكن تحررهم من الفرس، فالناس هتنحاز، عامة الناس خلاص، وده هيحصل. القبائل اللي بتحارب في هذه المنطقة أولهم بنو بكر، ودولة اللي هم بكر بن وائل، دولة كانوا كسبوا الفرس في الجاهلية لسه في معارك مباشرة على طول كسبوا فيها، فكانوا لسه ايه الذاكرة القومية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي قار دي اللي هي كسب فيها العرب قال هذا أول يوم تنتصر فيها العرب من فارس، فلسه ايه العرب يعني ذاكرة الانتصار موجودة عنهم. فسيدنا عمر بن الخطاب نصح سيدنا أبو بكر الصديق ان هو ايه يستعين ببكر بن وائل، وهو سيدنا عمر بن الخطاب هيجي في اول خلافته هيعمل ده بشكل ايه موسع، هيقول الامر في اول خلافه سيدنا ابو بكر الصديق الى الاتي، ان كل المناطق اللي هيبدا فيها القوات الاسلاميه هتخشها زي جنوب فارس هيتضح جدا ان المسلمين عندهم قدره ان هم يثيروا شغب وقلاقل ضخمه جدا في هذه المنطقه. ده واحد. اثنين، مفيش قوه تقدر تمنعهم الا جيش قوي جدا يرسل من المركز، يعني الفرس عشان يوقفوا المجموعه اللي بتتحرك دي، لان ايه اعداد قليله مش كبيره بس بتنطلق بسرعه شديده جدا وبتنطلق تخشش ابدا معارك مفتوحه قويه كبيره مباجهات مع الجيوش. خلاص الروم، لا الروم الوضع مختلف، المسلمين فوقوا ان قوه الروم مركزه تقدر تبعت جيوش مركزه، المساحه ضئيله مفيش مساحه كبيره للمناوره، مفيش صحراء واسعه قوي زي العراق، فعشان كده كتير جدا من معارك الروم مثلا المسلمين مع الشام في الاول تلاقي المسلمين بينسحبوا للجنوب ليه، او ينسحب من بيتحرك من الساحل نازل تحت خايف من المواجهات المباشرة، عشان كده هتبدأ المعارك متأخرة شوية المعارك الكبرى مع انضمام القوات العراقية، لأن يعني المسلمين الحرب الخطيفة اللي هي حرب المدن هتبقى سهلة في العراق، أسهل بكتير جدا من مواجهات مع الروم. الروم لا، منطقة فيها جنود مكثفة قريبة جدا بالمركز بتاعها، مفيش فكرة الانزياح ده زي حرب المدن، مفيش صحاري يقدر المسلمين يناوروا فيه. خلاص هيقول الأمر في الآخر ان هو هيتضح كده ان المسلمين لا يعني محتاجين قوة مركزية في فارس وفي الروم، قوة مركزية ضخمة توقفهم في العراق وقوة مركزية ضخمة توقفهم في الروم. النجاح اللي هيعملوه هم في العراق سواء سيدنا خالد بن الوليد أو سيدنا المثنى هيخلي سيدنا أبو بكر الصديق كده يبقى عنده قدر كبير من الاطمئنان في الجبهة دي، مع ان المساحة الواسعة مع وجود الصحاري، فياخد قرار بنقل كل القوات المؤثرة من العراق للشام. خلاص عشان كده في نهايه خلاف سيدنا ابو بكر الصديق قعد 7 شهور الاولى في حكمه او 6 شهور الاولى في حروب الرده ومنيع الزكاه وغيرهم وبتاع، الامر انتهى على ما يحب ابو بكر الصديق، اللي كان مرتد رجع، اللي مدعي نبوه تاب، اللي منع الزكاه قال لا خلاص احنا فهمنا غلطنا والزكاه من الاسلام وهنزكي، ثم اخذ عليهم عهد ابو بكر الصديق انهم يعني ايه لا يقاتل ولا يحمل سلاح، وهو لم يشرك احد ممن شاركوا في الردة ولا في منع الزكاة ولا كذا في الفتوح، فكانت صافية خالصة للذين بقوا على الإسلام. في نهاية خلافة أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق خلافة كلها سنتين منهم 6 شهور حروب بيبدأ، يعني السنة ونص دي قضيت في محاولات الفتوح في الروم في الشام وفي العراق، خد القرار الأخير بجمع كل القوات لأن الروم بدأ يحشده حشد ضخم واضح إن هو جيش محتاج قوة كبيرة تجتمع له، فجمع كل قياداته المميزة وكل جيوش الروم وراح جيوشه من العراق وبعثها ناحية الشام، ثم توفي. فتولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة نصا، يعني ايه نصا؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق وهو حي وواعي وكل حاجة اختار سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر الخطاب خليفة للناس. الناس لما تسمع بأن سيدنا أبو بكر الصديق هيختار لهم عمر كل الناس إيه؟ خافت جدا. ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب شخصيته شديدة. خلاص في أمور يعني الناس يقول لك إيه لو في رئيسك للعمل راجل لين ومتفاهم وبتاع أحسن ما يكون واحد إيه صعب وبيشخط وبتاع وصعب. وكمان سيدنا عمر الخطاب مش مجرد لا ده كمان حتى في الدين يعني الرجل ايه بياخد الاشياء بالعزائم وبتاع فصعب ده. فالناس اول ما سمعوا بكده بعتوا كذا حد لسيدنا عبد الله بعتوا له منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من اسلم من الرجال ورجل من اثنين قد اما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني صلوا بالنبي النبي مأموم وراه سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا ابو بكر الصديق يقولوا له اتق الله يعني ماذا تقول لله اذا وليت علينا عمر يعني تولى علينا عمر ليه مش خشن وقوي وبتاع. فلما قالوا له كذا فيعني غضب سيدنا ابو بكر الصديق قال أبالله تخوفونني والله لو سألني الله عز وجل عن عمر اقول وليت عليهم خيرا فيما اعلم انا فيما اعلم خلاص ولو بدل بعدي فيعني ايه يعني ما كنت اعلم الغيب انا ما اعرفش هو هيعمل ايه بعدي بس انا شايف انه احسن واحد فيكم خلاص. فولى عليه والناس لما ارتقت كده بقى عمر بن الخطاب بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق ارتضوا حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان في أول يعني صعوده للمنبر ودعاء قال يعني دعا بأن الله عز وجل يلينه للمسلمين خليه لين في التعامل كده وطيب مع رب هديني وخير ما تخليش أتعصب على الناس يعني لأنه سياسة الناس لا تصلح بالشدة بل رب العزة قال في حق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولولا وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خشنا كذا لكان الناس انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في التعامل العام يعلم أنه رجل رفيق بدون حتى النبوة بدون النبوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الحيوان من أول الجماد يعني سيبك من الحيوانات لا ننزل تحت درجة الجماد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على جذع شجرة يخطب فالناس لما كثر المسلمين وبتاع فقالوا له يا رسول الله نصنع لك منبر ثلاث درجات يطلعهم كده فبقى ايه واضح فالناس تشوفوه فجاء في نجار عمل له ثلاث عتبات وكذا فكان الغصن احنا دايما احنا قلنا يمكن ده قبل كده ويقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله يعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الحجر والشجر وكل حاجه وده في مرويات كثيره صحيحه ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حجر في مكه كان يسلم عليا فأعرفه الآن كان يسلم على النبي بالنبوة قبل ما النبي يبقى نبي لكن الحجر عارف انه ده هيبقى نبي. سيدنا ورقة بن نوفل لما قال له يعني هتبقى نبي سيدنا جبريل لما أذاه بعض الناس في مكة وسبوه وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه يدمي حزينا بما فعله الناس به فجاء جبريل يعني يرضيه فقال له فأشار له على الشجرة فقال ايه ادعوها يعني يشاور لها فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فسلمت عليه بالنبوة ثم أمرها أن تعود فعادت فقالها الرضيت يعني سيدنا جبريل عايز يقول له إيه وإن ردوا عليك هذا الرد فإنك نبي الله عز وجل وأما هؤلاء لو كذبوك وهم بني آدم هذا الكون كله يشهد أنك رسول الله فقال له الرضيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيت يعني إيه يعني انا ارضى هذا ان هو يعني فكره ان انت عارف لما تكذب فانت عايز حد واحد حتى يقول لك ايه سيدنا جبريل قال له ده انا هجيب لك ايه يعني سيبك من البني ادمين انا هجيب لك عامه الناس الاعرابي الذي اتى بضب انت عارفين الضب كانه سحليه كبيره كده العرب تاكله في القديم ولكن لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من اكل قوم يعني استأنف منه طبعا وليك لكن هو يعني مباح في ناس بتاكل حاجات كتير جراد خلاص فأتى الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أبغض أحد في يعني ما من وجه أبغض إلي من وجهك ولا أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب يعني لو الضب ده قال إن أنت نبي أنا أقول إن أنت نبي فهو كأنه إيه ذهب بالبلدي كده قال له حط له العقدة في المنشار أنا مش هآمن فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني خد منه الضب مسكه على إيده فكلم الضب إحنا طبعا كل النصوص أنا ألتزم فيما أقول إن لا أشير إلا الحديث صحيح مجمع على صحته بالذات في السير لانه في احاديث كثيره ضعيفه وموضوعه في الصحيح غني عنها بالذات في المعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك بالضب فقال من ربك فقال الضب ربي الله. فقال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله. فآمن هؤلاء العرب قال له أنت مش الله أنا آمن خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده يعني مشهور معروف فكرة معرفة الكون له. احنا كنا انطلقنا من هذه النقطة. ففكرة اللي هو ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة رآه يلين مع كل شيء عارف انه ده في خصلة طبيعية مع الجماد مع الحيوانات طبعا لو النبي صلى الله عليه وسلم لو عدة مواقف ومع الناس طب لا تنعقد البيعة إلا ببيعة الناس. يعني باللغة المعاصرة ده ترشيح أول. سيدنا أبو بكر الصديق بيقول أنا كخليفة أرتضي لكم هذا خليفة. خلاص ديانة. فواحد يقول لك إيه؟ طب هو ليه كده؟ يعني دي وظيفة شرعية. والناس في هذا الوقت ما كانوا عليه من الإيمان وقرب العهد بالنبوة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على خيرية هذا وخيرية هذا وبتاع. فالناس مش مفروض الناس هتنزع في ايه؟ هيقولوا كفء ولا مش كفء فيما نسب اليه. يعني مش ما فيش حد هيقول لك لا عمر الضلالي ولا مش عارف فيش حد يجرؤ كده. ليه؟ لانه دوم قريب عهد بالنبوه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ده من اهل الجنه وده اهل الجنه. ففكره الديانه والواحد يقول لك طب ما ممكن يكون دين ومتشرع وبتاع وما يفهمش حاجه فين. فاحنا بنقول لا اما هؤلاء فقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبتاع. امال ايه اللي بينزعوا فيه؟ خصال البشريه. واحد خشن واحد لين واحد ده. اما من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ضعيف وكذا فده لا خلاص احنا عارفين ده. يعني سيدنا ابو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الناس تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كتير ده امن بالنبي وتخفى وخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف. سيدنا ابو ذر الغفاري ايه قال له لا انا قبل ما اخرج من مكه اقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله على العلن وتحمل الضرب وكذا كذا ان يقتل. فده شخصيه ايه قويه. سيدنا ابو ذر الغفاري لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك فتخلف عليه بعض الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يلحق به بعض الناس ولا يبقوا مع المنافقين. خلاص فمنهم سيدنا ابو ذر ومنهم ابو خيثمه ومنهم مجموعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قطعوا مسافه وظلوا جلسوا الاستراحه فاتى يعني سواد كده ظل واحد جاي من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه سر فقال كن ابا خيثمه. في واحد نفسه يكون يعني مش عايز يقعد وبعد كده شويه تاني جه حد تاني خلاص قربت انه لو محدش لحق بيهم هنا خلاص هيكون ما خرجش ما يستعمل. فلما شاف برضه سواد جاي من بعيد وجمل شكل حالته صعبه وشكله ضعيف وماشي يعني عارف اللي هو يعني هيوصل بحدثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن ابا ذر فكان ابو ذر الغفاري. فده واحد. وبعد كده قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يؤمن وحده ويبعث ويهاجر وحده خلاص. وبعد كده قال في حق سيدنا ابو ذر الغفاري يعني ما اقلت خبراء وما ظلت الغبراء الرجل أصدق لهجة في الله من أبو ذر الغفاري. فشوف كل ده ولما جه النبي سيدنا أبو ذر الغفاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعلني على بعض أمرك يعني وليني أي ولاية أي حاجة سرية بتاع حاجة. فقال له يا أبو ذر إنك رجل ضعيف إنك رجل ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تتولى مال يتيم. فمش كل مش معنى الأفضلية. لكن سيدنا ابو بكر سيدنا عمر لا ده امراء وامراء سرايا وقضاء ونابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اداره المدينه وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح شهدوا كل المشاهد التي زكاها الله عز وجل في القران قتالا واماره واستشار ورايا وكل حاجه. فما فيش اي نزاع في ده بس الكلام في الخصال البشري ان هو نوليه يعني سيدنا اديك مثال يوضح لك الفكره. سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في مرض موته أتى بسيدنا عثمان بن عفان وقال له اكتب هذا آخر عهد ابن أبي قحافة بالدنيا وكذا عايز يوصف هيستخلف مين بعد يقول للمسلمين أنا أرتضيكم فلان وشوف الناس هتبايعه ولا لا خلاص. فسيدنا عثمان بن عفان وهو جاي يكتب هيجي يكتب اسمه أغشي على سيدنا أبو بكر الصديق أغمى عليه. فسيدنا عثمان بن عفان خشية أنه لو مات ولم يستخلف اختلف الناس وجيوش المسلمين في العراق وفي الشام حاجه صعبه. فسيدنا عثمان بن عفان كتب ايه؟ كتب عمر بن الخطاب. هو عارف عقل ابو بكر الصديق بيفكر ازاي وعارف معلوم من المسلمين بالضروره مين مرتبين وهو ارتأى ده وهو امين على ده والله عز وجل يحاسبه على هذا. يعني اقول له انت عملت كده يقول له حتى لا اشق صف المسلمين وهذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو خليفه وهو قاضي ابو بكر ومستشاره وبتاع فانا ما خرجتش خلاص. ثم أفاق سيدنا أبو بكر الصديق، ما كانش مات إغماء بس. فسيدنا أبو بكر الصديق قال له كتبت حاجة يعني؟ فسمع عثمان قال له أه أنا خفت إن أنت تكون مت فكتبت. فقال له كتبت من؟ فقال عمر بن الخطاب. فقال والله لو كتبت نفسك لكنت بها حري، يعني كنت برضو تنفع. ليه؟ لأنه لو كتب سعد بن أبو وقاص ينفع، لو كتب عمر ينفع، لو كتب علي بن أبي طالب ينفع، لو كتب عثمان بن عفان ينفع، لو كتب في كتير جدا أبو عبيدة بن الجراح ينفع، كل دول ينفعوا، أمراء ومقاتلين ومجاهدين وفقهاء كله ينفع. بل كثير من الناس يقول يعني في يعني ده كان في هذا الوقت يعني متقل من قدر الديانة وكلهم أصحاب خلاص كده؟ لا كاش ايه بقى لان ايه الفكرة ان هو الناس هتختلف عليه ليه؟ من ناحية الديانة من ناحية البدء، من ناحية ان هم شاهدوا جميع المغازي المشاهد كلهم تولوا النبي صلى الله عليه وسلم قيادات عسكرية وعمل بالاستشارة وقضاء وفقهاء وشاهد له الناس بالعلم وان هم من اهل الاستنباط. فما فيش ايه؟ ما فيش استشكال. دايما بنقول احنا في الصدر الاول كان المسألة ملمومة قوي. ليه؟ دول ناس قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم يعني اجازات السي في بتاعهم ممتاز يعني. خلاص؟ سؤالك عشان نكمل. لم يشركهم ماشي يعني. اما النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء قد يفعلها بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالنبوة، ده واحد. اثنين ان هو كان في النسبة قليلة. ثلاثة دول حديث عهد باسلام، دول اللي هم حاربوا معنا. اخونا بيسأل بيقول ايه؟ بيقول سيدنا بكر الصديق لما انتهت حروب الردة يعني لم يستعن باي احد من اللي ارتدوا او معوا الزكاة او كذا في الفتوح. خلاص هو اخونا بيقول بس النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه استعان ببعض مسلمه الفتح في غزوه حنين. فاحنا بنقول اما النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل اشياء بقوه النبوه، يعني هو يعلم بالوحي اشياء. اثنين ان الجيش اللي كان داخل بيه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه جيش ضخم جدا، يعني 10,000 مقاتل ولا حاجه او اكتر كمان بشويه صغيره، والناس اللي شاركت عددها يعني لا يمثل نسبه كبيره. لكن الوضع الثاني لا مختلف، ده كل القبائل تقريبا فيها هذا فيها شيء من هذه الخصال، اما منع زكاة او مرتدة او كذا، فلا يتخاف منهم جدا جدا. ما هي فكره في قدر من النبوه. اما ابو بكر الصديق فقدر من الاحتياط خلاص. وهنشوف هتلاقي ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كله راشد، بس كل واحد ليه ودي رؤيه ابو بكر، وهو يعني هو من هو في النظر يعني. خلاص. فبمجرد نهاية وفاة سيدنا أبو بكر الصديق واستخلاف عمر بن الخطاب واستقرار الأمر له، ارتاع عمر بن الخطاب أشياء. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب مما كان يشير به على أبو بكر، هو كان مستشار لأبو بكر الصديق وكان قاضي، يعني لو في قضية أو كذا الناس تروح له. خلاص. إيه؟ واحد كان عايز يعزل خالد بن الوليد، مش عايزه يخليه على إمارة الجيش. ليه؟ سيدنا عمر الخطاب ليه نظرة في الناس، فسيدنا خالد بن الوليد لما بدأت الفتوح في العراق يعني فعل الأفاعيل بفارس. ما فيش معركة دخلها سيدنا خالد بن الوليد من مؤتة لغاية فارس، سيدنا خالد بن الوليد يعني ما فيش معركة إلا ما أنهاها نهاية يعني حاسمة. اثنين، وهو بيحارب في العراق يعني موسم الحج، هو كان راح العراق وعايز يروح الشام، فراح لحق الحج متعجل، حج بسرعه مكمل. حتى سيدنا ابو بكر الصديق لما عرف يعني بعت له رساله، فحول رساله يعني بيقول له يعني ربنا يبارك فيك ويعزك ويعني ينصرك وبتاع، بس يعني هو انه ايه يعني ما تعملش كده يعني ثاني او ايه ده يعني. هو بيحارب هنا رجع حج بسرعه متعجل رايح اكمل الكائنات تبع الكفار هناك. فالراجل ايه فدخل سمعة سيدنا خالد الوليد المسلمين يكاد يكونوا هيفتنوا في سيدنا خالد الوليد، اللي احنا بننتصر بسبب خالد الوليد. خلاص. وبعض الاشياء في الفتوح كان فيها في قتال الردة ومنع الزكاة فيها قدر من الاستشكالات على سيدنا خالد الوليد. وحاجة اهم ان هو فكرة ان هو قد يكون يعني حر شوية في افعال متعلقة بالمال، يعني بيعمل حاجات شوية معينة في السياسة المالية. فسمع عمر الخطاب كان عنده سياسة مهمة جدا، هذه السياسة يعني أنجته وأهلكت من بعده، يعني أضر بكثير جدا ترك هذه السياسة خلفاء راشدين من بعده على رأسهم سيدنا عثمان بن عفان. فكرة إيه؟ حسم مادة الفتنة قبل أن تقع، حسم مادة الفتنة قبل أن تقع. يعني أنا لسه مش هشوف الناس يقول لك إيه أصل خالد الوليد عمل كذا ومحدش عمل له حاجة، أصل مش عارف إيه، أول ما في أي شبهة تحصل يروح إيه واخد إجراء على طول، ما يسيبش الناس يحصل فيها إيه بلبلة وكلام وأخذوا وعطوا وبتاع، مش هيعملش كده خلاص. وفكرة استبقاء الدين والصافي صافي ونقي وكذا، ده أهم عنده من أي شخص ولو كان خالد بن الوليد. فسيدنا عمر الخطاب يعني استولى هذا الحس على نفسه. ففي أول ما أول قرار خده في لما استخلف كان المسلمين خلاص بيحشدوا ليه معركة اليرموك، دي من أكبر المعارك اللي وقعت بين المسلمين والروم، وكانت بداية يعني إيه إيذانا بين المسلمين، واضح إن هم هيستولوا على كل الأراضي الخارجية للروم، يعني شكلهم هياخدوا الشام، وبعدها طبعا بعد ما خدوا الشام انتقلوا لمصر وهياخدوا إقليم برقة وشمال ليبيا وكملوا بعد كده خلاص. إيه بقى القرار اللي سنة خده عمر الخطاب؟ إن هو ينحي خالد بن الوليد، ينحي يعني ينزل جندي من قيادة الجيش ويولي أبو عبيدة بن الجراح خلاص. طبعا الرسالة وصلت لخالد بن الوليد وهو على رأس الجيش، طبعا برضو عمل حاجة شبه عثمان بن عفان اللي هو ايه القرار ده قرار الخليفة، بس ايه في قدر من الابتهاب والاستنباط عند الناس ان انا دلوقتي قبل المعركة على طول احرم غير القائد ما ينفعش. فسيدنا خالد بن الوليد وكأنه ايه اخر اعلان الرسالة، قال لك لغاية ما تخلص ايه المعركة، اول ما خلصت امر سيدنا ابو عبيدة قال له الخليفة بعد كذا وكذا، بس ما اجراش القرار على طول. طبعا المعركة من المعارك المشهورة جدا في تاريخ المسلمين معروف، لانها كانت اذانا بان ايه واضح ان جيوش المسلمين اللي انطلقت دي مفيش اي جيش خفيف خارج النطاق المركزي بتاع الروم هيوقف المعركة. طبعا انتهت، كان طبعا يمكن المسلمين حاجة و30 الف ولا حاجة و20 الف والروم يمكن يزيدوا عن 200 الف مقاتل، لكن انتهت نهاية حاسمة لصالح المسلمين. تألق فيها سيدنا خالد الوليد كعادته، ما يعني سيدنا خالد الوليد الطبيعي بتاعه كده، ومسلمين وكأنها الشام يعني كده خضعت له. ده كان في مستهل خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. والغريب ان سيدنا خالد الوليد يعني نزل جندي وكمل قتال، يعني ما حصلش حاجة يقف عليه حاجة مركزية يعني. ممكن يكون حد متضايق مش عارف ايه الحاجات النفسية دي لا يخلو منها بني ادم بحكم ان هم ايه بشر، لكن اكتر من كده ما حصلش. سيدنا عمر بن الخطاب اول ما تولى كمل نفس النشاط العسكري اللي موجود في فارس وروم، بس كان فيه هنا خلاص فارس بدأوا ينتبهوا للي عملوه الروم بدري قوي بقى، اللي هو ارسال جيش مركزي اللي هو خسر في اليرموك ده، ان هو ايه لا احنا المعارك الخاطفة اللي كان بيعملها المسلمين دي مش يعني، فهتبدأ الجيوش الكبرى هيبدأ ايه لا جيش كبير يخرج من العاصمة او المدن القتالية ويجتمع عمود ضخم جدا ضد المسلمين، فكرة ايه مش هتتبعهم في حروب خطيفة ولا كذا، هيعمل جيش كبير. طبعا معظم المعارك الكبرى ما عدا معركة واحدة خلافة عمر بن الخطاب المعارك الكبرى تسيبها معظمها المسلمين، بل جميعا الا معركة الجسر، وهي كانت معركة كبيرة خسرها المسلمين وقتل فيها عدد كبير من خيار الصحابة. لكن بعد كده معركة نهاوند، معركة القادسية المشهورة، معركة كل ده فتح المدائن، كل ده يعني ايه المسلمين قبلوا بلاء حسن جدا فيه. السبب الاساسي طبعا استبسال المسلمين وحسن العقيدة وكل ده موجود، والاهم من ده كله ان يعني الحمد لله الوضع الجغرافي كان ضد فارس بامتياز. ليه؟ المسلمين بيتحركوا في المساحة اللي هي وكأنها مساحة مفتوحة، أي واحد عربي قبائل كان سيدنا عمر بن الخطاب عمل قرارين عكس سيدنا أبو بكر الصديق، واحد استنفر كل الناس كل القبائل العربية بما فيهم من شاركوا في الردة أو في منع الزكاة كله. فالحد يقول لك إيه ليه أول حاجة الناس دي لها سنة ونص تحت قرار بتاع أبو بكر الصديق، يعني لا يقاتل ولا يحمل سلاح وبتاع، فلم يغير منهم أحد شيء، يعني التزموا بما عهدوا عليه أبو بكر الصديق. اثنين، المسلمين في حرب خلاص، فارس والروم بدأوا يحتشدوا بأعداد ضخم، فهو محتاج يقلب ايه عدد كبير من الناس. طبعا ده هيبقى ليه ميزة وليه عيب. الميزة ان هو هيحشد اكبر عدد من القبائل العربية للقتال فارس والروم. العيب ان الناس هتستنفر رغبا ورهبا، وهتستنفر رغبة في الدنيا وفي الاخر، يعني في ناس هيتسامعوا بانتصارات المسلمين. المسلمين اليوم اكتر من سنة ونص في خلافة أبو بكر الصديق في الفتوح، فالناس هيقول لك ايه موضوع فيه غنائم والمسلمين بيكسبوا على طول وطلعوا فارس والروم ازاي ما احنا كنا سامعين ده احنا كنا بنخاف منهم زمان لكن دلوقتي ده احنا دلوقتي غالبينهم 18-0 مثلا ولا حاجه فيقول لك لا ده الموضوع ايه لا في فعلا حتى كثير من جدا من اهل التاريخ القدامى المفسرين القدماء يقول فتحرك الناس فتحركت القبائل يعني اما طامع في الدنيا او في الاخره يعني في ناس حسن الديانه وبتاح وفضل الشهاده ودعوه الناس للاسلام وتخطيم النظم التي تستعبد بني ادم في جميع الارض ده كان فيه الدافع ده ده حتى الموجود عند امراء المسلمين والقيادات وفقهاء الصحابه هل كل الناس على هذا القلب لا مستحيل بل رب العزة قال مثل هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة حتى سيدنا عبد الله بن مسعود قال يقول ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى سمان الله عز وجل في كتابه يعني لغاية ما ربنا قال كده ما كنتش تصدق إيه؟ لأنه النقاء في البني آدم صعب جدا يعني إن واحد كده يعني واحد راجل عربي يعني يكاد يهلكه الجوع والعطش والخشونة وبتاع وإنت بتقول له إيه احنا رايحين بقى العراق العراق دي بيسموها ارض السواد العرب تسمي الاخضر اسود او احيانا زي الطيب بس هو دايما السواد يعني الزرع غير واحد ماشي في الصحراء ويشوف نخل وزرع وبتاع تحس الدنيا ضلمت خلاص فدي فيها زرع واكل وشرب وبتاع وفيها انهار العربي ده بالميه بالنسبه له حاجه شحيحه جدا وفيها سبايا وفيها يعني في كذا دافع يجعله يقاتل هل كل الناس على هذا القلب لا لان في كثير من المعاصرين برضو بالقراءه الارشفيه يقول لك ايه يقول لك اما من ندخل بقى كوميدي بقى يقول لك ايه يا اخي الفتوحات دي كلها عدوان ليه احنا نعتدي على الناس دي حاجه كده على اساس ايه على اساس ايه ان العرب كانوا قوه امبراطوريه ضخمه وبتاع وهجمت ايه ممالك ضعيفة ونكدت عليها حبيبي دول كانوا بيحاربوا أكبر إمبراطورية في العالم في نفس الوقت فما فيش أي ده اتنين كل الجيوش اللي حاربتهم بشهادة حتى المؤرخين الغربيين والفرس والرومان القدامى وبتاع إن كل جيوش الروم والفرس اللي كانت حاربت كانت أكتر من المسلمين يعني إيه ما فيش مرة حد قال إيه ففكر الدعوة السيطرة أو الهيمنة أو بتاع سلاح المسلمين أضعف عددهم أقل كل ده موجود خلاص فمفيش اي مبرر لفكره العدوان هو الرجل ده خرج لتحرير الناس ودعوتهم الى الاسلام الاثنين مع بعض خلاص كده فده الدافع وفي ناس يقول والله كل الناس دي خرجت ايه عشان الجواري وعشان المش عارف ايه وبتاع في واحد يهدف نفسه للقتل واحد يقول لك اصل طالع عشان كده كده هيكسب جيش في قوامه جيش المسلمين ما زادتش في اي حاجه غير معارك كبرى واحده او اثنين او ثلاثه يتعبوا على الصوابع في فتوحش وسط 30,000 مثلا على حسب اي حاجه كده اقل من كده والجيش الثاني ما بيقلش عن 100,000 و150,000 فمين اللي طالع يحارب جيش 150,000 و200,000 وهو يعني مغسل وضامن جنه يقول لك انا كسبان الا لو العدد الاكبر النسبه الاضخم عندها قدر من الايمان باليوم الاخر والاخلاص وتأييد الله عز وجل وكده خلاص فاحنا لا نمنع ان يكون هناك طبعا من خاف ده بدل في الناس بل موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لكن التعميم ان هو كلهم من اهل الدنيا مش محال او كلهم كانوا مخلصين وبتاع ودينين يعني مولانا لسه من سنه ونص كانوا مانع زكاه ومرتدين وبتاع فممكن يكونوا كلهم تابوا انابوا حسن اسلامهم مره واحده مستحيل ممكن واحد يكون فيها كان من بتوع الرده دول تابوا انابوا بتاع ممكن طليحة الأسد احنا نقول سيدنا طليحة الأسد طليحة الأسد ده مين ده واحد مدعي نبوة ادعى النبوة وقاتل معه الناس ثم أمكن الله عز وجل منهم في خلافة أبو بكر ثم أسلم وحسن الإسلام وتاب ثم وهو رجل من فرسان العرب المعدودين ورجل صاحب رأي ومشورة وخشن وبتاب وله أقوم يعني يقاتلون معه سيدنا عمر بن الخطاب أرسلوا لسيدنا سعد وسيدنا موسى شريف العراق وبتاع قال استعن بطلحة ولا تؤمره يعني تاخد رأيه يبقى أمير لا يدعي نبوة تاني على طول يقلب يعني في واحد لو اديته سيدنا عمر الخطاب كان يقول كتير ناس يبعتهم يقول له استعن برأيه ولا تؤمره ليه؟ واحد شجاع قوي لدرجة هيهلك اللي معاه عارف لما يكون معاك واحد انت مقطع بطاقته ومعك في قدامنا مثلا 5000 مقاتل واحنا 30 يقول لك يلا نحمل عليهم. ايه نحمل ايه؟ ما نحملش، نروح نجيب مدد نستعين بحد وبتاع، فده يهلك لو حد معاه. معركه الجسر كده الامير استشهد بسبب كده، ومش سبب فكره عدم الاستشاره. يعني الاستشاره العقول الكثيره خير من العقل الواحد، خلاص. وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار في امور الدنيا. انا قال لهم اعمل كده ولا ما اعملش، عاهد ولا ما عاهدش، ادفع ثلث استمار المدينه ولا ما ناخد المكان ده ولا ما ناخدش، نحفر ولا ما نحفرش. النبي صلى الله عليه وسلم استشار يمكن في السبع ثمان حاجات في الحاجات القتاليه، ونزل على راي، يعني نزل على راي على صحه الروايه في بدر على موضع الماء، نحط الجيش هنا ولا هنا؟ قالوا له لا هنا، فنزل على رايهم. وكان راي قالوا له لا، لو ده موضع وانت ده التكتيك الحربي والاستراتيجي، لا مش ده، فليس هذا بالمكان، مش ده موضع الحرب، لا ناخد حاجه ثانيه. احنا نيجي نحجز الميه عنه واحنا نشرب وهم ما يشربوش، ونفعل ونفعل. وذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار فكره الصلح في فكره الخندق، قالوا له احنا نحفر كذا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على راي سلمان الفارسي. فلما جه يصالح على ثلث ثمار المدينه قال اديهم مبلغ مالي ويجلوا سياسه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هم رفضوه من باب ايه؟ قالوا له لا احنا اهل حرب وكذا، احنا نقاتل ولا نعطي لهم الا السيف وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له راي ان هو يدفع ثلث ثمار المدينه في العام لغطفان حتى تجلو، ولولا ان سعود سعد بن معاذ سعد بن عباده، وفي روايه ثانيه في ثلاثه سعود ثانيه، سعد وسعد وسعد، خمسه سعد، في روايه تقول خمسه اسمهم سعد، وفي روايه بتقول ان هم اثنين سعد. راحوا النبي قالوا له لا ما تدوش حاجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوشك ان يكتب بينهم وبينه كتاب، خلاص. ونزل على رايهم لما استشار عمر بن الخطاب وغيره في تبوك، يقاتل ولا يقاتل، يخوض في ارض الروم ولا لا يخوض، وهكذا. ودي مشهوره مبثوثة في كتب الشيعه، اللي هي فكره ايه؟ ان الاستشاره ما دام امر لا يقطع بين المسلمين، يعني ايه ده حاجه حسنه جدا، وتكسير العقول افضل من عقيمها، خلاص. سيدنا عمر بن الخطاب استكمل فكره الفتوح مع كثير من الشروط. يعني عمر بن الخطاب في ناس يقول لك ايه المسلمين دول زي المغول كده انتشروا، يعني كان هدفهم ايه؟ لا، عمر بن الخطاب اللي هو يعتبر اشهر الخلفاء بالقوه والشكيمه وكذا، واكبر فتوح تمت في عصره وبتاع، سيدنا عمر بن الخطاب اول ما تولى قال له امراؤه ايه؟ واحد لا يكثروا من الخوض في ارض الفرس، انا مش عايز المسلمين يبعدوا عني، انا يهمني ان انا احافظ على المسلمين عندي، يعني انا عايز احرر الناس مش في المقابل ان انا اقفل كل المسلمين اللي عندي. المسلم ده دمه غالي عند الله عز وجل، يعني هو قيمه خلقت السماوات والارض من اجل ان يوحد الله عز وجل، والموحد ده هو المسلم. فانا اهلك هذا المسلم ليه؟ المسلم ده حرمه دمه اعظم عند الله عز وجل من حرمه الكعبه وهي بيته الحرام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان تخلع الكعبه حجرا حجرا، ده اهون على الله عز وجل من قتل مسلم واحد، مسلم واحد، خلاص. فالنبي المسلمين دي عزيزه جدا. سيدنا عمر بن الخطاب واحد قال له امراؤه لا يكثروا من الخوض داخل ارض الفرس، اثنين لا يحملوا المسلمين في البحر، مش عايز غزو في السفن، لان المسلمين مش اهل بحر، والصناعه البحريه مش كفئه لدرجه انه هيغرر المسلمين. لو المسلمين بعد كده صاروا اهل، جابوا حد عمل لهم سفن كبيره والناس امنه وبتاع، فتتغزو بالناس بالبحر وتغرقهم وبتاع ويهلكوا، لا ما تعملش كده. ده اثنين. ثلاثه قال له انا ما يحجزنيش عنك لا نهر ولا بحر. امره للقاده، قال له بحيث لو انا جاي عايز اجيلك اركب الناقه اجيلك اوصل، لا بحر ولا نهر. عايز يقول له ايه؟ تقعدش تبعد، ايه اول ما اتصل بيك الاقيك في حته بيني وبينك ما بحر ونهر وبتاع، ايه ده المسلمين لو هلكوا؟ ما هو المسلم مامور ان قاتل ولقي العدو الا يفر. طب مسموح له انه يفر؟ مسموح له امتى الا متحرفا للقتال او متحيزا للفئه؟ يعني متحرف انت لو راجل انت بتعمل تكتيك خدعه عامل له فخ مش عارف ايه تلف، او متحزن لفئه انا باعت ساريه عندي باعت 500 بني ادم راحوا بصوا كل جيش 100,000 يقول لك خلاص احنا لنا فرق، يفر لا تعالى تفر خد ارجع، يرجع ينحاز لي انا اميره فينحاز لي. عشان كده سيدنا خالد بن الوليد لما انسحب بالناس في مؤته وكانوا هم 3000 قبل القتل وكذا، انسحب بيهم فلما وصلوا اهل المدينه خرجوا ايه واحسفوا وجوم التراب وبتاعوا يحسبوهم يقولوا لهم ايه الفرار انهم فروا من القتال، ودي كبيره من كبائر في الاسلام ان هو الانسان اذا لقي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن اذا لقيتهم فاثبتوا، يعني انت لو لا تتمنى لقاء العدو الانسان السلام افضل له، ولكن ان لقى يثبت يقاتل كمسلم، خلاص. طيب امتى افر في الحالتين دول؟ اما انت تنحاز فيها، فعشان حتى سيدنا عمر الخطاب لما فر المسلمين في معركه الجيف هزم المسلمين فيها وقتل اعداد كبيره من الصحابه، ففي ناس فرت من العراق، من العراق بلغت المدينه، شوفوا الانسحاب. فكان سيدنا عمر الخطاب يرى يخرج من المدينه وهو يبكي يقول يعني ايه، يعني ليسوا فرارا بل انحازوا الى فئه وانا فئتهم، وانا فئه كل مسلم، يعني اللي عايز يعني ينسحب يجيلي، يعني انسان لا يهلك نفسه. ليه؟ لانه لهم فئه ينحازون اليها، اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب اللي هو خليفه المسلمين، خلاص. وهكذا. فسيدنا عمر الخطاب كان شويه اوامر كده في الفتوح، برضو دي عقليه واحد، مش فكره المغول ان احنا هنروح في اي حته وبتاع، لا ده المسلمين ليه هدف اللي هو تعبيد الناس لرب العالمين، اخراج الناس من الظلم الى العدل، ادخال الناس في ساعه الدنيا، ده الهدف الاسمى. يعني سيدنا عمر الخطاب بعت رساله لسيدنا عمرو بن العاص لما استتب له الامر في الشام، وعارف ان هو سيدنا عمرو بن العاص قال له الشام الروم ما عودوش على حلهم الا لو قطعنا عنهم جميع السواحل، لكن ما دام لسه في ساحل ينفعوا ينزلوا عليه هيجولنا، فاحنا خدنا الشام ناخد الساحل كله، وبعد ما ناخد الساحل ناخد الساحل كله مصر وليبيا، الساحل ناخده كله، بحيث الروم لو جه بعد سفينه خليها قاعده في البحر كده لا تروح ولا تيجي، لما يعرفش ينزل على ساحل ما يعرفش ينقل قوات، فاحنا خلاص حاربنا القوات دي عشان يعمل قوات ضخمه كبيره مش زي الفرس هيبعت من المدائن ولا مش عارف ايه، لا ده هيبعت جيوش في سفن، فاحنا لو مفيش مراسي ينزل عليها لا احنا كده هنبقى امنين. فعلم عمر بن الخطاب من كلام سيدنا عمرو بن العاص وكذا مره يقول له ان احنا نغزو مصر، فسيدنا عمر بن الخطاب عارف ان سيدنا عمرو بن العاص مش هيعمل كده، فبعت له رساله وهو بيتحرك على ما بين الشام وبين مصر، قال له لو جيشك ما كانش دخل مصر ما تدخلش. ليه؟ برضو سيدنا عمر بن الخطاب خايف على المسلمين، ليه تاخد المسلمين؟ هم قد ايه المسلمين؟ كم واحد؟ يعني انت شويه بيحاربوا هنا وشويه بيحاربوا هنا وشويه في الشام وشويه هتاخدهم مصر، فايه ده؟ فهو سيدنا عمر بن الخطاب حريص جدا على حياة المسلمين، قال له لو ما كانوش دخلوا مصر ما تخشش فيهم، لو انت الرساله دي جات لك وانت في مصر كمل، لو انت جات لك قبل ما تخش مصر ارجع. حتى يقال ان سيدنا عمر بن العاص لما جاله الرسول قالوا له رسول الخليفه، فهو قال ايه؟ هو الخليفه هيبعت لي ايه وانا على حدود مصر؟ اكيد هيقول لي ارجع، راح قال له خليك لغايه ما نمشي شويه اطمن ان هو في مصر، قال له فين الرساله بقى اللي انت عايزها؟ قال له يا الخليفه بس احنا فين دلوقتي يا اخوان؟ قال له احنا في عريش مصر، قال له شوف يا اخي. سيدنا عمرو بن العاص هو سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا لقي رجلا عيا يعني لا يبين عن حجته يعني مش فصيح وبتاع وبيتهتى ومش عارف يتكلم كويس وبتاع، فيقول سبحان الله الذي خلق هذا خلق عمرو بن العاص، يضرب به المثل بالفصاحه والابانه والعقل وكذا. وكان اذا يعني اراد ان يعني يمدح احد بالقوه او كذا او يعني يتذكر حد من القوه والشتيمه والقتال يقول الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرو، يقصد عمرو بن معدي كرب، كان من ايه؟ لا ده ما فيها كل هو على الجزيره كلها كده، وهو من اشداء ومن اشداء العرب ومن قاتلين العرب وهكذا. سيدنا عمرو بن العاص يعني طبعا دخل مصر، وكان دخل مصر كم واحد؟ 4000 واحد يعني على راس كل واحد يعني ما يعني الرقم كان، ولكن استطاع بهذا الجيش اللي معاه بعد ما طلب بعض المدد من سيدنا عمر بن الخطاب انه يحتل الساحل. طبعا العرب لهم يعني استراتيجيه مهمه جدا اللي هو قتال الصحراء، احنا نحارب حرب مدن سريعه ولا ندخل المدن. ليه؟ لان العرب اصلا مش اهل حصون وبتاع، يعني هم الحبر عندهم ايه؟ مدن تجاريه، لكن ما فيش حصون وجدران وبتاع، ده ما يعرفهاش غير اليهود، يهود العرب، لكن هم مش اهل، فلو دخلوا هذه المدن مع القله اللي فيهم لا الناس ممكن تاكلهم. هو لسه عايز يزيل القوى المقاتله العسكريه اللي هي الروم، فكانوا ليهم سياسه واضحه، واحد يتحركوا داخل بجانب ظهير صحراوي بسياستهم في الفتوح، اثنين قتال المناطق المفتوحه اولى من قتال الجيوش، ثلاثه وده اهم حاجه بعد كده تاسيس مدن الجند، يعني اذا دخل البلد اسس فيها مدينه جديده مدينه جند، يعني ايه؟ للمناطق عسكريه يقفز بها من منطقه لمنطقه ولا يختلط بالناس، بحيث لو حد ياوي اليها اوى، ولو حد ينسحب من منطقه لمنطقه عاد الى مدينه الجند السابقه، خلاص ولا يختلط بالناس اختلاط واسع لانه لا يامن الناس لسه، هو بس عايز يزيل القوى العسكريه اللي موجوده. فدي سياسه استمرت من افضل، احنا حنا ده الكتاب ده وانا بحل عليه ثاني، من احسن السلاسل اللي اتكلمت في ده السلسله بتاعت استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه بتاع الاستاذ احمد عادل كمال، من الحاجات النادرة اللي مكتوبة في كتابة ممتازة. هو راجع لكم مراجع عسكرية ممتازة في الاستراتيجية والتخطيط العسكري وبتاع، وفي كم من الوثائق من الأرقام والتفاصيل الدقيقة يعني يندر تجمعها في مرجع واحد زي السلسلة دي، اللي هو طريق فتح مصر، الطريق إلى المدائن، الطريق إلى القادسية، الطريق إلى الشام، يعني سلسلة كاملة هي موجودة معظمها على الانترنت بي دي اف، إلا واحد أو اثنين نادرين مش موجودين، وجمع خلاصة هذه السلسلة اللي هي استراتيجيات الاتحاد الإسلامية في أطلسه الماسع، اللي هو يكاد يكون برضه ينفرد في هذه الخصيصة، اللي هو كتاب أطلس الفتوحات الإسلامية بتاع الأستاذ أحمد عادل كمال. هو موجود للأسف النسخة الموجودة بي دي اف على الانترنت هي نسخة بالأردن مش النسخة العربية باللغة الأردية، لكن موجود النسخة العربية غالية حبتين بس يستاهل يعني فلوس، والراجل موجودة في دار السلام. دار السلام بتبيع أطلس الأطالس بتاعة المغلوث وأحمد عادل كمال وغيرها، لكن الأطلس موجود. دار السلام لها منفذين أساسيين، دار في الأزهر اللي قدام اللي هو أطلس الفتوحات الإسلامية بتاع موجود بي دي اف، ده يبقى حاجة عظيمة. أنا عهدي بيه الأخير إنه مش موجود بي دي اف، ملوش رابط أكتف، يعني الرابط اللي موجود أوربت، لو موجود لو حد نزله يبقى ده حاجة عظيمة. أطلس الفتوحات الإسلامية، السلسلة بتاعت استراتيجيات الفتوحات الإسلامية موجود معظمها بي دي اف، لأن دي كتب الأطلس، هو لأنه الأطلس بيعمل إيه؟ بيرسم الخريطة وبيعمل رسم تصوري قوات المسلمين كانت فين والحصن كان فين والمسافات وأسماء القادة ونسبة القبائل اللي ساهمت والخطة اللي استخدمها والفكرة ورا ليه أبو أسامة خالد وليد عمل كده. في كتاب عامله واحد أركان حرب الباكستاني عن خالد بن وليد سيف الله المسلول، برضه استراتيجية سيدنا خالد، بس أنا مش فاكر، هو راجل عسكري باكستاني ومترجم للغة العربية، رسالة ماكعة جدا، هو غير عربي يعني، رسالة في الأصل مؤلفة باللغة الإنجليزية. اسمها اللي في ايه من الاصل اللي هو بتاع اخونا الباكستاني ده. تمام، احنا اتفقنا معاكم ان احنا هنجمع ده كله ان شاء الله في في الازهر قبل المسجد قبل الحسين، وفي مصطفى النحاش، يعني مصطفى النحاش اوله يمينك هتلاقي المنفذ ده، انت توصل ب 140 02 140، ده الدليل. تقول له فين رقم السلام اللي في مصطفى النحاس دار السلام، فهيديك ارقامهم تعرف منهم، قول لهم ابعتوا لي اللوكيشن. طيب استكمالا، فسيدنا عمر بن الخطاب استكمالا للفتوح كملت الفتوح على هذه الطريقه. طبعا الجانب يعني الحمد لله التوفيق اني وجود العيب الجغرافي الخطير جدا في فارس، المسلمين كملوا انزياح في ارض فارس حتى دخلوا عاصمه كسرى نفسه، ثم الرجل يعني هرب وفر الى بعض امراء الترك، وفي الاخر الرجل ايه يعني مات. فحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، يعني دول اخر اثنين بالقيادات عامه للفوق، مفيش حد بعدهم. بعد كده يحصل ايه امارات جزئيه، ممكن ده حصل مع الروم، اتبقت امارات جزئيه عن قطب الغربيين والمسلمين هيحاربوهم وهياخدوها منهم برضه في اول عصر بنو اميه. لكن الشاهد ان سيدنا عمر بن الخطاب في اول خلافته قبل منتصف خلافته كان تقريبا احنا ما عندناش، خلاص المسلمين انزحفوا في اراضي فارس، دخلوا العاصمه الاساسيه، دخلوا المدن الاساسيه، كسبوهم في معظم المعارك الاساسيه زي نهوان بحصار توستر، معركة القادسية، دخول عاصمة كسرى، خلاص المسلمين استقر لهم الأمر في فارس، خدوا الشام كلها، خدوا الشمال المصري كله، وصلوا إيه لإقليم برقة أو بداية إقليم برقة في ليبيا. فكان استتب الأمر لسيدنا عمر الخطاب. عمر الخطاب بعد عام 6، سيدنا عمر الخطاب استخلف 6 سنوات، سيدنا أبو بكر الصديق قعد 2 سنين، سيدنا عمر الخطاب قعد 10 سنوات. بعد اول 6 سنوات سيدنا عمر بن الخطاب بدا ايه، سيدنا عمر بن الخطاب يعني الامر يبقى في قدر كبير من الاستقرار، يعني فكره القتال السريع والكثير الكثيف وبتاع هدي شويه. سيدنا عمر بن الخطاب يبدا يظهر عنده مشاكل اداريه. المشاكل الاداريه ايه؟ ان احنا هذه الاراضي المفتوحه احنا مسؤولين عنها، مسؤولين عن اداره هذه الاراضي المفتوحه. ادارتها يعني ايه؟ يعني الناس اللي الاراضي اللي مزروعه في فارس بنعمل فيها ايه؟ الناس الكثيره اللي دخلت جوه الاسلام دي، انا داخل بقول كنت بدعي بقول انا ايه عايز احرر هذه الناس، انا ورسالتي للعالمين اللي هي اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. انا عملت ده، اخرجتهم من عبادة العباد، هم عايزين يخشوا في عبادة رب العباد، ده تحت هم جاء في ارادتهم الحرة. خلاص، قد تبين الرشد من الغي. خلاص، لا اكراه في الدين. عايز يدخل في الاسلام يدخل في الاسلام، مش عايز يدخل في الاسلام يدخل في الاسلام. الشرط اللي هيتحقق بمزاجه مش بمزاجه هو ايه؟ تحييد القوة القاهرة على اعتناق شيء معين. خلاص، مفيش كسر. خلاص، طب انت عايز تعتنق اي شيء تعتنق. طب الناس دي عايز يعدل فيها، يعني انت عايز تعملها بالعدل، العدل ايه؟ المالي والاخلاقي والتشريعي كل ده، وترفع عنهم العشف والظلم اللي كان موجود قبله. فده عايز قدر كبير من ايه؟ من التنظيم والضبط. طب التنظيم والضبط ده نعمل فيه ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب واحد اول قرار خده، المسلمين ما كانش عندهم لا القدره الاقتصاديه ولا التقنيه ان هم يغيروا العمله. المسلمين بيتعاملوا اما بعمله فارس او عمله الروم، يا ده يا ده، يعمل بيها ايه؟ سيدنا عمر الخطاب ما كانش عنده القدره ان هو يغير. لكن ايه اللي لازم يتغير؟ لا، كيفيه العمله. يعني العمله هم بيتعاملوا بدينار او ما يشبهه، دراهم ودنانير وكذا، فيها منها رومي ومنها فارس. فسيدنا عمر الخطاب امر بضرب اللي هو الدينار الصحيح. ايه هو الصحيح ده؟ انه كله يبقى موزون على ما يرى المسلمين، اللي هو ايه؟ ما هو ده الذهب. فلو انا اديتك دينار وخدت يعني في تفاوت في ده، فيحصل كده خلل وعدم عدل في البيوع. فسيدنا عمر الخطاب امر بصك العمله بنفس الطريقه بنفس الشكل بنفس الهيئه، بس ايه؟ كلها وزن واحد، اسمها الدينار الصحيح. فدي من انجازات عمر الخطاب الاداريه. واحد. اثنين، سيدنا عمر الخطاب بدا ياخد شويه قرارات، القرارات دي حتى خلفوا فيها كثير من الصحابه، ولكن عمر بن الخطاب يعني في الاخر اذعن له الناس اجتهادا، يعني هو ايه؟ لقوا ان كتابه صحيح. ايه منها؟ الصحابه قالوا ان احنا فتحنا اراضي، هذه الاراضي بالسيف، يعني دي اراضي ايه؟ قتال. فاحنا هذه الاراضي فيء للمسلمين، غنيمه، قسم الاراضي دي علينا. فالمسلمين اللي خدوا، انا انت ايه؟ انت عد الناس وبتاع، انت ليك عدد كذا افدنا، انت ليك عدد كذا افدنا. سيدنا عمر بن الخطاب بدا تظهر بقى ايه؟ يعني نقدر نسميه عبقريه عمر بن الخطاب الاجتهاديه. قال طب انا لو وزعتها عليهم دلوقتي، احنا تقريبا يعني الممالك العظمى احنا كثرنا اكبر مملكتين، فارس والروم. اما انا وزعها عليهم، المسلمين اللي هيجي بعدهم ياخدوا ايه؟ في جزء من التصور العام عند الاسلام ان هو المال لا يكون حكر عند مجموعه من الناس، لا، حتى لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم، يعني يكون متداول ملك لمجموعه بس من الناس، والناس بقى الباقي كلها ده ممنوع. الناس دي خلاص، ده انت هتورثوا الارض دي بتاعتك وبتاعت ابنك وبتاعت ابن ابنك، محدش من المسلمين تاني ياخدها. فسيدنا عمر الخطاب قال لا، ده مش ممكن يكون صح، ده هيعمل خلل كبير جدا في توزيع الاموال على المسلمين اللي هيتولدوا لسه، يعني مش في الحال، بعدين هيحصل خلل مستدام. خلاص، طيب. وكان عمر الخطاب يعني فعلا القدر الاستشرافي لسه في شويه قرارات واخدها، اللي هو ايه؟ انا لم اظلم الان ولم اعرض احد ياتي في المستقبل لظلم ينشا الان. خلاص، فقال لهم لا، انا مش هقسم الارض دي. قالوا له ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع الاراضي مع على قال لهم لا، الوضع اتغير، وانا لو اديتها لكم دلوقتي الوضع اختل. طب امال هتعمل ايه؟ قال انا هابقي الارض على تحت الناس اللي كانوا مالكينها. يعني انا دخلت فارس، في ناس بتزرع هم مصر، ناس بتزرع هم، امال هتعمل ايه؟ قال هخليها تحت ايديهم واخد عليها ضريبه. الضريبه دي دخلها بيت المال المسلمين، من بيت المال المسلمين ادي راتب ثابت لكل المسلمين. طب انت خلفت ابنك ياخد راتب من بيت المسلمين ثابت، وان كان عمر بن الخطاب هيعمل برضه تفريق مالي على سبب على حسب البذل والجهد والاوليه في الاسلام. خلاص، فده اول قرار غريب خده عمر بن الخطاب وخالفه فيه معظم الصحابه، ولكن عمر بن الخطاب احتج عليهم بكتاب الله عز وجل ببعض الايات، ان هو ان الله عز وجل يعني ذكر الاقوام الذين ياتون من بعده يستغفرون لهم ويقولون اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فقال دول اللي بيدعوا لكم، دول اللي هم انتم سبقتهم بالايمان، هؤلاء الناس ياتوا ويجدوا كل اراضي الارض ملكت للفاتحين. فقال لا والله لا يكون المال دول بين اغنيائنا. قال لا، مش مقدرش اعمل كده. خلاص، فامضى هذا. اثنين، وجد سياسه ابو بكر الصديق الماليه سياسه تساويه، فيها تساوي. سيدنا ابو بكر الصديق كان بيدي راتب ثابت لكل الناس، كل الناس. عمر الخطاب قال لا، الكلام ده ما ينفعش. فليه؟ قالوا لهم لا والله لا اسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله. يعني واحد قاعد يحارب النبي 10 سنين 15 سنه، وواحد لسه مسلم من قبل كده 15 سنه، ودلوقتي تساوي في الاسلام، فدي ده راتب ثابت وده راتب ثابت. ابو بكر قال اه، ابو بكر قال هو امر من الدنيا، يعني ايه؟ حاجه بسيطه، فكل الناس تاخد راتب واحد. عمر الخطاب قال لا والله لا يعطى الناس على قدم واحد. امال هتعمل ايه؟ قال بيت البيت يفضلوا على الناس، لانه ليهم قدر من من مال من بيت المال. فاعطى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك شمعنا عشان قرائب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نتحمله عنه أحد في الجاهلية وفي الإسلام. ليه؟ حتى في الجاهلية في الشعب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لما حد جاء قال له شمعنا يعني، فقال له دول يعني تحملوا اللي دخل معنا الشعب وسمى أناس، فده إيه ليهم، وبعد كده بعض الأحكام الشرعية المتعلقة به. فده واحد، ففرق بين البيت أعطاهم مبلغ غير المساوي لغيرهم. اثنين، أصحاب السبق في الإسلام، يعني الواحد سبق في الجهاد والإسلام وبتاع لما يديش ده أي واحد تاني، لكن كله على الأقل في حد أدنى كل واحد مسلم ياخد رابط سادس، الباقي أزيد، الباقي أزيد. ده قرار. اثنين، ثلاثة، احنا دايما بنقول ايه، ان دي وجهه نظر ودي وجهه نظر، يعني سيدنا ابو بكر وجهه نظر ما يعني لطيفه جدا، لكن سيدنا عمر الخطاب ملمح تاني. يعني انا مثلا شخصيا حاليا ارى ان في السياسه الماليه في الاجور، ان مش كل الناس اللي بيشتغلوا في نفس المكان في نفس الوظيفه بنفس كل حاجه مش لازم ياخد راتب واحد، ممكن واحد ياخد راتب اعلى من كده. ليه؟ اليابانيين على الغرابه لو حد فيكم مطلع على القوانين او القوانين الدوليه او قانون المقارن او النظم الاداريه يلاقي ان في ناس بتفكر كده حتى من غير الشريعه. اليابانيين احيانا كانوا زمان قبل ما اللوثه بتاعت الامركة تغزوهم، يعني كانوا انا راجل متجوز ومخلف معايا اربع اولاد ومعايا واحد اعزب شغال في الشركه، احنا الاثنين على نفس الوظيفه الاداريه ناخد نفس الراتب. فاليابانيين كانوا بيقولوا ايه، الراتب ده مش مقابل مباشر للعمل، ده فيه نسبه، انما لازم استبقيك حي بتاكل وتشرب وتتعالج ومستقر وامن وبتاع، فانا لازم اعمل حساب الاسره اللي معايا فيدوا له راتب ازيد. خلاص، فكرة الاستدامة، ان انا اديله دايما راتب ثابت بغض النظر، في دول في الاسكندناف يعملوا كده وهكذا. القصد ان ده التصور يعني ايه، ممكن حتى يعني حد بدماغه، لكن سمع عمر الخطاب الميزة ان هو ايه دايما يقولوا ايه الفرق بين واحد ذكي عاقل غير مسلم يجيب قانون مظبوط ويبقى فيه قدر من العدل وشبهه بالضبط واحد مسلم، ان المسلم بيعمل اثنين، فلاح الدنيا والاخر، الثاني بيعمل شيء جزئي في الدنيا لكن في حاجات لا يهتدى اليها بالشريعة، لا يهتدى إليها إلا بالشريعة. يعني أنا عايز رب العزة هو اللي قال الأمر ده فأنا بعمله. خلاص، سيدنا عمر الخطاب من القرارات برضو اللي خدها غريبة جدا، واحد الصحابة لا يستكثروا من التملك في الأراضي المفتوحة، من التملك في الأراضي المفتوحة، يعني أنا صحابي وأنا خلاص يا أخي أنا عربي، طب خلاص هروح أشتري أرض وأزرعها، لا برضو لا يستكثروا من الأراضي المفتوحة. خلاص، ليه؟ في سبب شرعي ديني ان هم عشان يستكملوا وظيفه الغزو ودعوى الناس والجهاد ولا يقعدوا بهم، لا تقعد بهم الدنيا وكده. اثنين، برضو لا يزاحموا اهل اصحاب الاراضي المفتوحه عشان ما يحصلش تغير حاد سريع في النظم الايه الاجتماعيه. اهم من كده، المدينه، مدينه منوره، الجزيره، حاول يحافظ عليها قدر كبير جدا، فيها قدر من التجانس، التجانس المالي واللساني والدياني. يعني قال لهم واحد لا ما حدش يعني حد عجمي غير مسلم يخشاش، طب عجم برضه ما تستكثروش من العجم داخل الجزيرة العربية، لا ايه لسه يبقى فيها قدر كبير جدا من الصحابة والتجانس، التجانس السكاني بتاع الناس. الاهم من ده واخطر، طب انا راجل من المدينة ومسلم ومن اهل المدينة، وطبعا المدينة دي عاصمة الخلافة اللي هي بيرد ليها كل المال اللي جاي من الاراضي المفتوح، فده جاي لها ايه، جاي لها اموال ضخمة جدا، فالاموال الضخمة جدا دي هتعود على الناس بالتجارة وبالرواتب، ففي ناس هيصيبها قدر كبير من الثراء المفاجئ في المدينة. الناس دي هتعمل ايه؟ طبعا هتشتري ممتلكات وعقارات وبتاع. ايه اكتر حاجة في وقتها يعني اللي معاه، زي واحد معاه اسطول مثلا عربيات مرسيدس، اسطول عربيات مرسيدس نقل، اسطول الخيل، خلاص استكثر من الخيل من النوق بتاع، لان دي حاجة يعني حاجة كبيرة جدا في الوقت ده. عمر الخطاب خد قرار اداري برضه، اي واحد من اهل المدينه يشتري اي عدد من الخيل براحته، انا ما اقدرش احكمهم ده، ما ياكلوش من علف المدينه، اشتري علف من بره المدينه. ليه؟ لان انا دي عاصمه، العاصمه كل الناس بتدخل لها فلوس هنا، وهشتري خيول. طب انت بدل ما التوزيع الطبيعي، انت عارفين حاجه فيها احساس من التوزيع الطبيعي، ان الناس ثابت لاسباب طبيعيه متنطوره في الارض كده، هيتنطوروا ايه بشكل كده اللي هو التوزيع اللي هو بيسموه توسيع الجرس بشكل طبيعي، معظم الناس هتبقى موجوده في كل حتت. لما انت الفلوس كلها تتضخ بالرقم ده داخل المدينه، يا اما الناس كلها هتحب تيجي تسكن في المدينه، فعمر الخطاب خد قرار اداري ان محدش يجي يقعد في المدينه، يستوطن من بره المدينه، تيجي تتاجر وتقعد كام يوم وتمشي ماشي، تقعد لا، وكانه بيحافظ على التجانس. واحد يقول لك لو فين ينفع كده خلاص. طبعا هذا القرار متخذ في كثير جدا من التواريخ من الدول في التاريخ المعاصر حتت معينه يقول لك لا يستكثر ما يبقاش فيها بناء زياده, لان زي القاهره مثلا, القاهره متسابه مدينه مفتوحه. كل مصر بقى لو استمرنا كده 20 سنه مصر كلها هتبقى في القاهره. ليه؟ طبعا كل فلوس الاقاليم الحكومه بتسرقها, قصدي الحكومه بتاخدها عشان لمصلحه العاصمه, لمصلحه تامين العاصمه مش عارف ايه. فكان الدكتور جمال حمدان الله يرحمه كان يقول كل كوبري يبنى في القاهره هو جريمه في حق الاقاليم, كل مرفق زائد في القاهره هو جريمه في حق الاقاليم. يعني انا اجي هنا في مصر في القاهره الاقي طرق مرصوفه ومش عارف حاجات سريعه وكاميرات تصوير رادارات داخل المدينه ومش عارف حاجات كتيره جدا, وحاجه انت تحس ان دي العاصمه, تطلع بس من الاقليم تروح الجيزه. احنا ما روحناش الاليوبيه, ما روحناش الصعيد, تلاقي الدنيا اتغيرت خالص. ايه ده؟ طب ايه اللي حاصل؟ يقول لك لا, ما العاصمه بلع كل مقدرات الدوله. طب هو ليه كده؟ يقول لك ما القاهره لوحدها كبرى 25 مليون. طب وهي ايه ده؟ انت شقتك اوضه واحده؟ يعني هم سابوا البلد كلها وقاعدين هنا بس؟ طب مين اللي عمل كده؟ خلل في بيسموها فلسفه الحكم. عشان كده الدكتور جمال حمدان, انا ادعوكم لقراءه هذا الكتاب, الكتاب بتاع الدكتور جمال حمدان اسمه القاهره. كان اقترح على الدولة عدة مرات اعلان القاهرة لمدة 10 سنوات منطقة مغلقة, يعني لا يبنى فيها اي مصانع اضافية, كل واحد عايز يبني مصنع يروح جاي هنا مش عارف ايه. انت دلوقتي لو ليك حد, لو واحد مثلا واحدة ساكنة هنا في وسط البلد ومامتها في اكتوبر, ممكن تشوفها كل 3 سنين مثلا ولا حاجة. اكتوبر مسافة كبيرة جدا, ولا زايد ولا عرابي ولا بتاع, انت بتتحرك ساعة ساعة ونص ساعتين بالميت على حسب حال المحور والدايري. يعني خلاص ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي خلى القاهره مدينه بيسموها حتى بتعود علوم الحاسب التعقيد لدرجه لما يصل اللي هو سباجيتي تشارت, اللي هو ايه, شايف المكرونه دي؟ دي القاهره, حاجه لا يمكن بطاطا. طب عايزين نحل مشاكلها؟ لا والله, هي وصلت لمرحله احنا سايبينها كده بتغرق. يعني ما تعرف تحلها؟ هنعمل مدن جديده, بعد لما تعملوها هنخربها زي المدن القديمه. يعني مثلا جه عمل التجمع قال لك محدش يرفع اعلى من 3 ادوار, بعد كده راح خرق السنادق, خرق القرار ده, قال لك ايه, معلش السمور مع وبتاع ونأجره. ايه اللي هيحصل؟ زي اللي حصل في مصر الجديده, وزي اللي حصل في الزيتون, وزي اللي حصل في مصر قبل كده, انها هتبقى يعني حاجه عظيمه, غابه اسمنتيه وهكذا. فالشيخ سامع الخطاب قال لك لا, مفيش حد من بره المدينه يجي يستوطن المدينه استوطان اضافي. اثنين, عندك خيل ربيه, تشتريش على اسمه الا من بره المدينه. ليه؟ عشان اقوات المدينه هتبقى غاليه جدا جدا. لو كل واحد الثروات الضخمه دي جدا, انت هتشتري علف, فالعلف هيبقى عليه اقبال زائد, فتبقى ثمنه غالي جدا جوه المدينه, بالرغم ان هو المفروض ما يتمن وما يبقاش غالي. لا بقى, وزع الاعلاف, كل الناس ايه, كله يشتري ويبيع من ايه, من بره. فايه عشان كده في البلاد والعياذ بالله المتخلفه اللي زي امريكا مثلا ولا حاجه زي كده, تلاقي مثلا عامل جامعه كبيره جدا في حته ايه, تعتبر ريف. تقول لك ليه تجيب جامعه في الحته دي؟ عشان يعمل ايه, بيسموها مط المسطح. يعني انا ايه, راح انا ايه, خلي الناس لاغراض, يقول لك ما دام في جامعه يبقى في طلبه هتروح, ما دام في طلبه هتروح يبقى هتسكن, ما دام هتسكن يبقى عايزين مواصلات, يبقى ايه, انت بتعمل عمران افقي كده, فالبلد تبقى ايه, ستيبل مظبوطه كده. يعني مش ايه, مش كلهم قاعدين في حته واحده. ما تشوفش بقى مثلا البرج بتاع اسكندريه, ما تشوفش الاضافات بتاعه يعني ايه, الحاجات الابداعيه دي. طيب سيدنا عمر بن الخطاب من الاضافات الاداريه الضخمه جدا اللي عملها, ان هو قال لهم انا دلوقتي عايزين سياسه ماديه منضبطه. الناس كترت قوي, فبقي من رعايه عمر بن الخطاب ناس في العراق, ومن رعايه عمر بن الخطاب ناس في الشام, ومن رعايه ناس عمر بن الخطاب في البحرين, ومن رعايه ناس عمر بن الخطاب في اليمن, ومن رعايه عمر بن الخطاب ناس في مصر. طب ايه دول بقى, يعمل فيهم ايه دول؟ الناس دي لازم يعدل عليهم عمر بن الخطاب ويوزع الاموال بالعدل وبتاع, يعمل ايه؟ فواحد من القاده بتاعته, حد قال خالد الوليد, حد سموا كذا حد صاحب الفكره, لكن الفكره ثابته تاريخيا, ان واحد قال له انا شفت في فرس بيستخدموا حاجه اسمها الدواوين. الدواوين دي اللي هي السجلات, ان انت كل حته يبقى عليها عريف, يعني حد وكانه ايه, يعني حاكم محلي. الحاكم المحلي ده يكتب اسم الاستاذ, اسم زوجته, عنده كام عيل, خلفت عيل, تيجي يثبت في سجلات الدوله برضو ان ايه, ان ده بيه عنده عيل اضافي. ليه؟ اول ما يتولد ياخد راتب. خلاص, حتى عمر الخطاب لما خد بعض القرارات الاداريه الخاطئه رجع عنها بعد كده. هو الاول عمر الخطاب قال ايه, خلاص احنا عملنا دواوين, انت حضرتك اتجوزت وخلفت, الولد ده ليه مصاريف؟ فقال لك الولد ده اول ما يتسطن يبقى عنده سنتين, تيجوا تثبتوا ان هو اتسطن وتاخد راتب. خلاص يبدأ يجرى عليه راتب من بيت المال. عمر الخطاب ارتأى ودخل كان رأي غلط وهو رجع عنه بعد كده ان هو ايه؟ ان هو الطفل مش هيبقى عايز مصاريف كتيرة الا لما يتخطب. خلاص؟ هو بعد كده ادرك انه ده غلط. هو العيل بيصرف من اول قبل ما يتولد بيصرف من قبل ما يتولد بس. القصة المشهورة لما رأى امرأة كان بالليل بيسير بين الناس وبتاع عشان يشوف احوال الناس ويتفقدها, فلاقي واحدة عيالها بتبكي لاقي نار, ناس قاعدة مولعين نار وبتاع, الناس كانت تسكن زمان في الخيام وكذا في هذا العهد, فلاقي عيال بتبكي, فراح قال لها ايه سكتيهم. غاب شوية رجع ايه بيبكوا تاني, راح لها قال لها سكتيهم. ثالث مرة قال لها انك ام سوء ايه الحكاية العيال دي, ما قالت له ايه قالت له اصل انا بصوم. فالواد يعني بيبكي من الجوع عايز يرضع, فقال لها ايه ده بس ده صغير يعني تخيل سنه 7 شهور 8 شهور امه بتصوم, فانا بس صغير على الفطام. قالت له ان عمر لا يقسم الا للفطيم, يعني عمر بن الخطاب لا يعطي راتب وهو خليفه المسلمين, ده قرار اداري ان العيل لما يبقى مصوم ياخد راتب, فنحن نعجل صبياننا في الفطام ونستعجله عشان مصاريف عايزه تاخد راتب. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول فصلى عمر بن الخطاب فقال يا امه الله لا تعجلي واتينا يعني غدا او كذا, يعني ايه قال لا ما يعني ما تعمليش كده, انا هقول للخليفه انه يلغي هذا القرار. خلاص سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول فقام عمر بن الخطاب يصلي الصبح فما كنت اكاد اتبين قراءته من شده البكاء, يعني قاعد يصلي وهو بيبكي ويقول بعد الصلاه يقول كم قتل عمر من اطفال المسلمين, يعني اشفق على ما فعل في اطفال المسلمين ان هو عجلهم, عجل النساء ان تفطم صبيانه بسبب الرتب. ثم يعني ارسل منادي في الناس انه ان عمر يقسم للوليد اول ما يتولد ياخد رتب عشان النساء ايه فلا تعجلوا صبيانه, يعني كل ست سيب ابنها يرضع الرضاع الطبيعي, يعني لو كملت سنتين كويس, لو ليه قبل السنتين في اطفال ممكن قبل سنتين بشويه بسيطه تحسي ايه لم ضرب كوارع وكبده ويعني دخل في المود بتاعنا خلاص, ما دام بيضرب بطاطس وضرب فول خلاص خلاص ما فيش مشاكل. لكن الشاهد ان هو لا يعجل الصبي عن عادته. وكذا الاثر المشهور, وهذا الاثر الناس بتذكره من سبيل يفتكروا سبيل درويش على سبيل الدرويش, اما عمر الخطاب فقاله صادقا ويعلم انه محاسب به, يقول يعني والله لخشيت لو عثر الدابه في العراق ان يسالني الله عز وجل عنها لما لم تعبد لها الطريقه يا عمر, لو ناقه ماشيه في العراق فكعبلت بسبب ان الارض غير ممهده فيها مطب سابق ولاحق او مطب الدعاء المستجاب او الاهل المطبات المنتشره في وسط البلد والمناطق النائيه, خشيت ان يسالني الله عز وجل عنها لما لم تعبد لها, هو يساله فعلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة, أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياة شعبة من شعب الإيمان. فإماطة الأذى ده شعبة فردية وشعبة جماعية, شعبة فردية مطالب بها كل أحد حق كل أحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني أماط شجرة فيها شوك من طريق المسلمين قال تؤذي المسلمين فدخل الجنة, ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من الطريق حسنة, ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. خلاص, فده إماطة الأذى ده مجهود فردي. المجهود الجماعي ايه اللي هو ايه الدولة عيون القط, بس هو مش قط يعني, هو كان عيون الديناصور اللي بتحطها في الارض اللي بتبوظ عشر عربيات, اللي المطبات اللي هي المطب اللي هو ايه قفشتك, مطب قفشتك, عارف المطب ده اللي هو تبقى ماشي تفادي حاجه تلاقي حته في قفشتك, ده اسمه مطب. في مطب الدعاء المستجاب اللي هتاخد المطب وشك للسماء تنزل, في مطب سابق ولاحق اللي هو انت واللي جاي في المخالف لازم انت تفادي المطب وترجع تاني قبل ما يعني عارف, وهو لو ما عملش كده ده سابق ولاحق وهكذا. في مطبات متنوعه في مصر, ده كله هيتسيل عليه, هيتسيل عليه وان شاء الله يعذب عليه المسؤول عن ذلك. خلاص, الارصفه تلاقي رصيف كان فيه عمود شالوا العمود, خلاص معلوم هندسيا العمود عشان تثبته لازم ايه مسامير, شلنا العمود نسيب المسامير, طبعا نسيب المسامير يعني نملخ رجلينا المواطنين يا كسر رجلين المواطنين ده من وظيفه الدوله, خلعنا عمود خلاص وبقايا فيه سلك, السلك ده ممكن يكهرب نسيبه يمكن المصريين يخلصوا او يموتوا, بلاعه مسدوده حط فيها حجر بحيث ان دوت من البلاعه لم تنجو من الحجر يعني ايه, وهكذا. كل ده يسال عنه امراء المسلمين, بل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه انه ياتي جميع الناس يعني عتقاء يوم القيامه, يجي حر فيسال فان احسن في العمل اطلق, فان اساء في العمل عياذا بالله عذب إلا من والله من ولاه الله عز وجل على أكثر من 10. يعني لو واحد أمر في الدنيا على 10 تنفار مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة هو يزعم بذلك أنه أميرهم وأنهم مسؤول عنهم 10 فيما فوق، أتى يوم القيامة يده مغلولتان إلى عنقه أعتقه عدله أو أوقه ظلمه. يعني هو يجي الأول متكتف الأصل، ليه؟ لأنه تحمل مسؤولية الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو ذر الغفاري، نختم بهذا، يقول فإنك رجل ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تتولى مال يتيم. اللي هو فكرة إن الأشياء دي هيسأل عنها الإنسان، فهيسأل عن كل شيء. فأمير المسلمين ده هيتسأل عن إيه؟ عن الأكل والشرب والمرض والقتال والدفاع عن بيضة الإسلام والصلاة ورعاية الناس والإصلاح ما بينهم ومش عارف وكل ده كل ده. ومن فيها آخر حاجة إماطة الأذى، إن هو ينظف لهم الشارع ويرتب لهم الأشياء وبتاع. أنا دايما أقول إن كثير من الكفار أحيانا بيكونوا أكثر التفاتا حتى للمعنى الإنساني لكثير ممن ينتسب الإسلام. قول اليابان سنة 73، في واحد أعمى مات في طوكيو، مات في المترو، هو أعمى فلم يتبين حادثة المترو فمات خلاص. يعني طبعا اليابان قامت وما قعدتش، ثم تم صفت قانون في طوكيو، يعني طوكيو أسحم دولة أسحم مدينة في العالم تقريبا خلاص، إن في طريق بارز يعني يدرب عليه فقيد البصر يتبينه بحيث يعرف يخرج من بيته يمشي على الرصيف وينزل ويبقى مواصلات ويبدل ما بين المتروهات وبتاع. انا شفته لما كنا في طوكيو تتبينه جدا، واضح جدا ان هو ايه، تعرف تفرع ويبقى عارف يمين وشمال وعارف ان ده مول ولا ده شمال ولا يمين، مرتب جدا. اي واحد فقد البصر في طوكيو يقدر يخرج بدون دليل، مش لازم يبقى معاه حد، بسبب الايه، قالوا ان عشان حتى لا يموت، يعني احنا مسؤولين عن حياة الناس فما يموتش تاني. ده انا حاليا ما اعرفش حد، لو حد بينزل تجمع الخامس بعد ما ينزل في اول 90 من الكوبري عملوا نفق خلاص. الناس بقى هنا بقى السؤال اللي حير العلماء، المفروض الشارع ده معمول وفي ميكروباصات بتنزل ناس هنا وفي ميكروباصات بتنزل هنا وفي مش عارف حاجه ايه سيتي مول حاجه سيتي هنا ومش عارف ايه فين الفجوه الزمنيه او الثقب الاسود اللي انت بتخش من هنا تطلع من الناحيه الثانيه، يعني عندي ازاي؟ وده كوبري، يعني الناس معلوم ان في ان هو في الكوبري، انت نازل من الكوبري مش اقل من 80 كيلو، مش اقل من 80 كيلو. ايه بقى المطلوب؟ يعني انا لو قتلت اكتر من 4 مثلا هاخد زيادة ولا ايه؟ لو قفلت 12 مثلا هكسب مواطن اضافي ولا ايه؟ ده يعدي ازاي؟ مش معقول. يعني ايه فكره ايه عايز تعدي في الدايري؟ الدايري خلاص، الاوتوستراد، ايه جوزي، اي حاجه في مصر اللي هو ايه، هو بعد ما بيعمل فجوه يا احنا نسينا مش قادرين بتعدي، اعمل لهم زحليقه مثلا اي حاجه، لكن هو طب انت هتعدي ازاي؟ موت بقى. انا دايما اقول ان هو انت بتطلع الصبح، يعني اللي هو ايه صمود سيرفايفل، يعني عارف اللي هو سيرفايفل فور ذا فيتست، اللي هو ايه البقاء للاسرع، اسرع فيتنس، تعرف تنط حواجز، تتفادى العربيات، العربيه هو ده. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نبتدي المحاضره القادمه ببدايه